زاعمين بأن هذا وحدة في تكليف وتكليف في وحدة، وأن هذه أقانيم في لشيء واحد. فالشرك في أنواع الربوبية كالتدبير مثلا، حيث يعتقد بعضهم أن لبعض معبودين تصرف في الكون، لكن من حيث الجملة هذا المبدأ مبدأ فطري متقرر في بني آدم، أن الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت الأرض ويدر الضرع، وغير ذلك من مظاهر ربوبيته. فأقام الله تعالى عليهم الحجة بهذا الإقرار: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. سؤال إنكاري: كيف تسوون من يخلق بمن لا يخلق؟ وفي سورة النمل ذكر الله تعالى آيات كثيرات: أمن جعل الأرض خرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله، في غيرنا آية. فالله تعالى يقيم عليهم من دلائل الربوبية ما يستلزم إقرارهم بالألوهية، لكن القوم منكوسون، وذلك أنهم بلوا بهذه الشبهة، وهي شبهة الشرك، وأن هؤلاء المعبودين يقربونهم إلى الله زلفى. فسوغوا لأنفسهم أن يتقربوا إلى غير الله تعالى بأنواع العبادة، زعما منهم بأنها تقربهم إلى الله زلفى، واستقر ذلك فيها. ولم يكن بنو آدم هكذا، بل كانوا على الملة. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أي فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح نحو عشرة قرون، يعني على التوحيد، وإن كان قد يقع فيهم من الذنوب والمعاصي والقتل كما وقع لابن آدم ما يقع، لكن ما كان يتطرق إليهم الشرك في عبادة الله، حتى إنه وجد فيهم قوم صالحون مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. فكان هؤلاء الخمسة من عباد بني آدم. فلما مات هؤلاء الصالحون أتى الشيطان إلى من بعدهم وندبهم وقال لهم: لو أنكم عمدتم إلى المجالس التي كانوا يجلسون فيها فصنعتم فيها أنصابا وتماثيل لهم حتى إذا رأيتموها نشطتم على العبادة. ففعل ولم يعبدوها. فلما درس ذلك الجيل فلما انقرض ذلك الجيل واندرس العلم، أتى الشيطان إلى من بعدهم وقال: هؤلاء شفعاءكم عند الله، اعبدوهم ليقربوكم إلى الله زلفى. فعكفوا على تلك الصور وعبدوها من دون الله. هكذا دب الشرك في بني آدم. فلما بلغ الأمر ذروته أراد الله تعالى أن يبهر الأرض ويغسلها من الشرك وأدرانه، فوقع الطوفان. ثم إن بني آدم عادوا إلى توحيد رب العالمين وبقوا ما شاء الله. وكان من شأن هذه الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح أن طمرتها السيول في موضع، حتى كان رجل من العرب يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، وكان له رئي من الجن، فأتاه وقال له: ائت جدة تجد أصناما معدة، وادعو إليها العرب تجر، أو هكذا. فأراه موضعها في موضع يقال له نهر جدة، هل هو في هذا المكان أو غيره الله أعلم. فالمهم أنه أتى واستثارها ونبشها وأخرجها وفرقها في قبائل العرب، فعاد العرب يعبدون هذه الأصنام وتوزعت بينهم، ود في دومة الجندل وبقيتها في قبائل العرب المختلفة. ثم إنه أتى من البلقاء بهبل وجعله في البيت، فعاد العرب إلى عبادة الأصنام، وكانوا على ملة إبراهيم، حتى إنهم كانوا يحجون البيت ولم يزالوا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلبون تلبية شركية يقولون فيها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فعاد الشرك في جزيرة العرب، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار لما أحدث من الشرك في العرب، فعاد الشرك. فلهذا لم يزل الله تعالى يتعاهد بني آدم بإرسال الرسل وإنزال الكتب لردهم إلى الطريق السواء. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. لهذا قال: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. هذا تفسير لما جاء في الشطر الأول: إفراد رب العرش عن مدينه. ما تفسيره؟ أن تعبد الله إلها واحدا، أي أن تفرد الله تعالى بالعبادة، فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وذلك أن الناس إما كافر ملحد، وإما مشرك، وإما موحد. فالذي أعرض عن عبادة الله هذا كافر ملحد، والذي وحد الله هو المؤمن الحنين، والذي عبد الله وعبد معه غيره فهو المشرك. فالواجب والمطلوب أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه، أي هذا قوله معترفا هذه حال، يعني أن تكون متلبسا بالاعتراف بحق الله تعالى بالعبادة حال عبادته لا جاحدا لهذا الحق. قال: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. وهو الذي، هذا الضمير يعود على توحيد العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع رسله بتوحيد العبادة، وهذا بين واضح على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. فقد قال الله تعالى على سبيل الإجمال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. وقال على سبيل التفصيل في شأن نوح ثم هود ثم صالح ثم شعيب في سورة الأعراف: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميعهم قال هذه العبارة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حتى آلت النوبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فجاء بدعوة التوحيد وقال لقومه: اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فشق عليه ذلك وعظم وأبوا أن يدعوا عبادة آلهتهم التي درجوا على عبادتها وتلقوها عن آبائهم. ومن مما يصور هذا في السيرة النبوية ما رواه أهل السير أن قريشا أتت أبا طالب وقالت: يا أبا طالب، هذا ابن أخيك شتم آلهتنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا، فأدعه إليك وخذ لنا منه وخذ له منا. يعني يريدون أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف حلول، إلى شيء من التنازلات المتبادلة. فبعث أبو طالب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ليحضر، وكان إلى جنبه موضع يتسع لجلوس رجل، فخشي أبو جهل أن يقعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيرك له قلب عمه، فقام الخبيث فجلس في هذا الموضع. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف ممسكا بصائر الباب، فقال أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء قومك أتوني وقالوا خذ لنا من ابن أخي وخذ له منا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عمي، لا أسألهم إلا كلمة واحدة. فجث أبو جهل على ركبتيه وقال: وأبيك، نعطيك عشرة، يعني لا كلمة واحدة، نعطيك عشرة، لكن كما يقول يعني خلصنا. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقام القوم ينفضون أزرهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فتبين بهذا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كدعوة إخوانه الذين سبقوه من أنبياء الله مؤسسة على توحيد رب العالمين وإفراده بالعبادة وحده دون ما سواه. والقرآن العظيم مليء بالدعوة إلى توحيد الله تعالى بصور متعددة، منها الدعوة الصريحة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ومنها ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم ودعوتهم إياهم إلى التوحيد، ومنها ذكر عاقبة المؤمنين الموحدين، ومنها ذكر عاقبة المشركين المكذبين، وذكر ما أعد الله لهؤلاء وما أعد لهؤلاء. فالقرآن العظيم من جميع جوانبه هو في التوحيد. لهذا قال: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. ورسل الله تعالى كثير، وسيأتي كلام عن مسألة النبوات وكذلك الكتب. فالله تعالى أنزل كتبا متعددة، وأشهرها أربعة: التوراة، ثم الزبور، ثم الإنجيل، ثم القرآن. فالتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والزبور هو الكتاب الذي أنزله الله على داود وآتينا داود زبورا، والإنجيل هو الذي آتاه الله عيسى، ثم أفضلها وأتمها المهيمن عليها القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: وأنزل الكتاب والتبيان. فالكتاب هو اسم جنس، ليس المقصود به كتابا بعينه، بل جميع كتب الله تعالى. وأما التبيان فالمراد به السنة: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين ما نزل من ربك. فالتبيان هو ما بين به النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله تعالى. فالله تعالى قد آتى نبيه وحيين: الكتاب والحكمة. فالكتاب هو ما بين جفتي المصحف، والحكمة هي السنة. قال: وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، أي من أجل إقامته وتعزيزه وتزييف ما سواه من الشرك، وفرق الفرقان، بقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه على الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. فجاء القرآن مفصلا مبينا. قال: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فأمر الله تعالى نبيه والمؤمنين: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلهذا قال: وكلف الله الرسول المجتبى، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو المجتبى وهو المصطفى. فقتال من عنه تولى وأبى، عنه أي عن توحيد رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد صرفا وعدلا حتى يقول لا إله إلا الله، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، كما قال في الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، كما في البقرة. وفي الأنفال: ويكون الدين كله لله، سرا وجهرا دقه وجله. فهذا هو أعظم مقاصد الدين، وهو توحيد رب العالمين والقضاء على الشرك والمشركين. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أمرت بما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال الله: وقاتلوهم. فهذا شامل لأمته وإلى يوم القيامة. وهذا أمر مرتبط بأمر السياسة الشرعية، فإن الجهاد باق في أمة محمد إلى قيام الساعة، لكن وجوب القتال وتعينه مرتبط بتوفر أسبابه. فإنه في وقت من الأوقات قد ينهى أهل الإسلام عن القتال، كما قال الله تعالى لأوائلهم في مكة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي موضع يأذن بقتال من قاتلهم، وفي موضع يأمرهم بالبداءة بالقتال. فهذا أمر مرتبط بالسياسة الشرعية، ولا بد لطالب العلم أن يفقه هذا المعنى. وأن يعلم أن أمر الجهاد يتعلق بباب السياسة الشرعية، وليس لأحد أن يشطب الجهاد وأن يلغيه أو أن يعتبره مناف للحضارة أو غير ذلك من الدعاوى التي يدعيها أعداء الإسلام. فإن أعداء الإسلام يجتاحون البلاد والعباد ويهلكون الحرث والنسل ويحرقون الأخضر واليابس لمصالح دنيوية ومطامع سياسية، ثم هم يملؤون الجو ضجيجا حينما يجدون في نصوص الكتاب والسنة مثل هذه الأوامر. وأهل الإسلام إذا قاتلوا فإنما يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل مطمع دنيوي أو إقليمي أو استئثار بشيء من لعاعة الدنيا. لهذا قال: وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. وصفهم بهذا كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم أشداء على الكفار. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تقدم معنا بيان أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية هي مقتضى الله، فبين التوحيدين تلازم لا انفكاك فيه. ونواصل في بيان أبيات هذه المنظومة، فقال الناظم رحمه الله: وقد حوته لفظة الشهادة هي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. أحسن. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقد حوته، أي توحيد القصد والطلب، لفظة الشهادة. لفظة الشهادة هي قول المرء أشهد أن لا إله إلا الله، فمعنى أشهد أي أعترف وأقره جازما، هذا معنى كلمة أشهد. والشهادة أو المشهود به لا إله إلا الله. فما معنى هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وذلك أن كلمة إله على وزن فعال، لكنه فعال هل يراد به فاعل أم يراد به مفعول؟ أي بمعنى هل إله هنا بمعنى آله أم بمعنى مألوه الثاني؟ فإله هنا على وزن فعال ويراد به مفعول، وهذا كثير في لغة العرب، كما نقول كتاب والمقصود مكتوب، فراش والمقصود مفروش، غراس والمقصود مغروس، بساط والمقصود مبسوط، وهكذا. فإله هنا على وزن فعال والمراد مألوه، أي الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. وهذه هي حقيقة التعبد والتأله لله تعالى، إذ أنها مأخوذة من أله يأله ألوهة، والتأله هو مأخوذ من الولد وهو التعلق والانجذاب. فالعبد مجبول على التعلق بخالقه والانجذاب إليه ومحبته، لكنها محبة مقرونة بتعظيم. لهذا إذا قال قائلنا لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، وإنما قيدناها بقولنا بحق لوجود آلهة مدعاة، فليس قولنا لا وهذه نافية تنفي وجود جميع الآلهة، هناك آلهة أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لكنها آلهة بباطل، فهي نافية للجنس أي لا إله بحق إلا الله. فهذه كلمة التوحيد التي هي أول الإسلام وأوسطه وآخره، فلا يحكم بإسلام امرئ حتى يتلفظ بها، حتى إنه لو زعم أنه مقر بها في الباطن وأبى أن يتلفظ بها في الظاهر لحكمنا بكفره، وهل نحكم بكفره ظاهرا أم باطنا؟ بل نحكم بكفره ظاهرا وباطنا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الذي يأبى ويمتنع عن التلفظ بها مع أمر الله تعالى بذلك يكون ذلك دليلا على عدم إيمانه، إذ الإيمان كما سيأتي في فصل مستقل يكون بالقول وبالعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وقد أمر الله عباده بالقول فقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، بل أمر نبيه بذلك فقال قل آمنا بالله وما أنزل علينا، فدل ذلك على أنه لا بد أن تقال هذه الكلمة بينة واضحة، وأن يكون ذلك مع العلم، كما قال رحمه الله من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، إذ أن كلمة التوحيد ليست مجرد شعار تملأ به الأجواء، بل لا بد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، ولما كان العرب على قريحتهم كانوا يدركون معنى لا إله إلا الله بداحة، حتى سأل أعرابي فقال إلى ما يدعو، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فقال على البديهة والله لتقاتلنكم الروم والعجم، كيف فهم ذلك؟ أدرك بأن إفراد الله بالعبادة سيتعارض مع مصالح وأهواء الروم والعجم وكل أصحاب الحبوب الدنيوية والامتيازات، فلأجل ذلك استنبط من هذا أنه سيقاتلهم الروم والعجم، وهي فعلا كلمة ثقيلة فارقة، فلهذا كانت هي فيصل النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، ولما أتى إليه عتبة بن ربيعة وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع العروض المختلفة، إن كنت تريد كذا كذا وإن كنت تريد كذا، وعرض عليه جميع المطامح الدنيوية من الجاه والسلطان والمال والزوجة الحسنة، بل حتى والطب إن كان به شيء، فقال أثرت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال تسمع، فتلى عليه صدر سورة فصلت حتى إذا بلغ قول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أدرك أن هذا قول حق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله كما كان إخوانه من الأنبياء والمرسلين. فكثير من المسلمين اليوم يملؤون الجو بلا إله إلا الله ولا يدركون معناها ومقتضاها، فمعناها لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها أن لا يصف شيئا من أنواع العبادة إلى غير الله، فأي فائدة لمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله؟ هذا تناقض وإبطال لما قال، فلا يغني عنه شيئا. فلهذا قال الناظم وقد حوته، أي توحيد القصد والطلب، لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، والقول يا رعاكم الله يتضمن قول القلب واللسان، فقول القلب هو اعتقاده وقول اللسان هو استعلانه بهذه الشهادة، والفعل أي العمل هو عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فعمل القلب هو ما يتحرك به القلب من النيات والإرادات كالخوف والرجاء والحب والتوكل، وقول اللسان وعمل اللسان هو ما ينهج به اللسان من العبادات القولية كالدعاء والتسبيح والذكر بأنواعه المختلفة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم عمل الجوارح ما تقوم به الأركان الأربعة من أنواع العبادات. لهذا قال في القول والفعل ومات مؤمنا، فإن من شرطه لما سيذكر أن يموت عليها. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لهذا قال يبعث يوم الحشر ناج آمنا. نعم، فمن مات عليها فإنه يبعث يوم القيامة من أهل النجاة، وينجي الله الذين آمنوا بمفازتهم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، فيقومون آمنين يوم القيامة بفضل هذا التوحيد. ثم لما ذكر فضلها، وفضائل التوحيد كثيرة وعظيمة ويطول المقام بذكرها، ويكفي أن التوحيد سبب لدخول الجنة، وأن من وحد الله تعالى فلا بد أن يدخل الجنة إن آجلا أو آجلا، حتى ولو كان عليه ذنوب ثقال، فإن من حقق التوحيد دخل الجنة، فإن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. ويدل عليه الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رفع له سواد عظيم، فقيل له هذه أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فجعل الصحابة يدكون في هؤلاء من يكونون، حتى قال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام لم يعرفوا الجاهلية، وقال بعضهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي الذين حققوا التوحيد. فتحقيق التوحيد يكون هكذا، بأن يسلم الإنسان وجهه لله فلا يتعلق بأحد سواه، قبلته واحدة ووجهه مسلم لله رب العالمين. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب، ومن أتى بحسنة التوحيد فإنه لا يخلد في النار، بل حتى لو طاله عذاب فإن مآله إلى الجنة. واعتبروا بحديث صاحب البطاقة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينادى برجل من أمته يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا من الذنوب والخطايا حتى يظن أنه قد هلك، فيقال له إن لك عندنا شيئا، إنك لا تظلم، فيبرز له بطاقة فإذا مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول في نفسه ما عسى أن تصنع هذه البطاقة بجنب هذه السجلات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، لأن هذا الرجل وإن كان قد ألم بذنوب كثيرة وخطايا متنوعة بلغت هذا المبلغ من حيث الكم، إلا أنه من حيث الكيف أتى بتوحيد عميق نقي من محبة الله ورجاء والتوكل عليه، فثقل هذا التوحيد بهذه الذنوب والمعاصي، فكيف بإنسان عافاه الله من الذنوب والمعاصي وحقق التوحيد كيف يكون حاله؟ هذا هو صاحب القلب السليم الذي سأل إبراهيم ربه إياه، فقال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعض الناس يظن أن القلب السليم هو القلب المخموم اللي ما فيه غل ولا حقد على أحد، طيب القلب مغفل ساذج، لا، صاحب القلب السليم كما عرفه ابن القيم رحمه الله هو الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله، ويدخل في ذلك أن يكون الإنسان سليم الصدر على المسلمين من الظن والحقد والغل وغير ذلك، لكن أعظم شيء وأجله هو سلامة القلب من الشبهات المضلة والشهوات العمية، فإذا كان القلب كذلك فذاك صاحب القلب السليم. قال رحمه الله فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه. شرع الآن في بيان معناها وبين بأن ما سيقرره أن ذلك من باب اليقين لا شك فيه ولا تردد، دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. لهذا قلنا لا معبود بحق إلا الله. قال يوسف عليه السلام مخاطبا صاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فجميع هذه الأسماء مجرد أسماء خاوية وزخارف، لا ليس شيء تحتها ولا وراءها. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. مجرد أسماء وعناوين ولافتات ليس وراءها شيء، لا أثر لها في نفع ولا ضر، لكن أنتم نفختم في صورتها وتعلقتم بها وتلاعب عليكم الشيطان فتوجهتم إليها بالعبادة وسلك لكم هذه الدعوة الزائفة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. المنفرد بما؟ بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. أي لما كان سبحانه وبحمده هو المنفرد بالخلق فلا خالق سواه، هو المنفرد بالرزق فلا رازق سواه، هو المنفرد بالتدبير فلا مدبر سواه، فلازم ذلك أن يفرد بالعبادة. سبحان الله، كيف يكون الله تعالى هو الذي يخلق ويرزق ويملك ثم يعبد غيره؟ قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. ضرب لهم هذا المثل، يعني أرقاؤكم الذين اشتريتموهم بحر أموالكم، هل ترغبون أن يقاسموكم ويساووكم؟ قطعا سيأبون ويقولون: لا، هؤلاء اشتريناهم بحر أموالنا فهم عبيدنا، فكيف ترتضون أن يكون مع الله شريك والله هو الخالق والله هو المالك والله هو الرازق؟ هذا أمر تدفعه العقول السوية والفطر المستقيمة. فالله تعالى لما كان منفردا بالخلق والرزق والتدبير ناتج ذلك جل عن الشريك والنظير. والقرآن مملوء بهذا المعنى يبدئ الله تعالى فيه ويعيد، ولا يملك المشركون له ردا. وقد كان من الأحناف، وقد كان من الأحناف الذين كانوا، لا أقصد الأحناف اتباع أبي حنيفة، وإنما من كانوا على الحنيفية في الجاهلية، من كان يقول لهم، وهو عمرو بن عدي، من كان يقول لقريش: هذه الشاة خلقها الله وتأكل من أرض الله وتشرب من ماء الله وتذبحونها لغير الله. وصدق رحمه الله، يعني يعجب من حاله، كيف أن هذه الشاة التي تقرون أن الله هو الذي خلقها والله هو الذي أطعمها وسقاها ثم تذبحونها لغيره؟ هذا تناقض بين. ثم شرع رحمه الله في بيان الشروط السبعة التي لا تتحقق لا إله إلا الله إلا بها. والشرط في عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وليس المقصود بهذه الشروط السبعة أن يكون الإنسان قادرا على عدها، لا، المقصود أن تقوم فيه، شعر بذلك أو لم يشعر. فإن من الناس من تتحقق فيه هذه الشروط السبعة ولو طلب منه أن يعدها ما عدها ولا حفظها، لكنها قائمة متمثلة فيه. ومن الناس من قد يعدها بلسانه وهو أبعد الناس عن التوحيد، فالعبرة بتحققها. قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، بمعنى أن هذه السبعة إنما سبعت باستقراء الكتاب والسنة، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال شروط لا إله إلا الله 7 1 2 3 4، لا لا، وإنما علمت بالتتبع والاستقراء. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. فإن قائل لا إله إلا الله لا ينتفع بلا إله إلا الله إلا إذا استكمل الشروط. ولما سئل وهب بن منبه وهو من مسلمة أهل الكتاب وقيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن إذا أتيت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك، لأن المفاتيح فيما مضى كان لها أسنان، وإلها يومنا هذا على اختلاف أنواع المفاتيح تكون مسننة، فالمفاتيح المعدنية كما ترون تكون موشرة، والمفاتيح الخشبية فيما مضى كان يغرز فيها أعواد من الخشب. فقال إن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن أتيت بمفتاح لا أسنان فيه لم يفتح لك. فكان هذا جوابا بديعا في بابه، فلا بد أن يأتي بمقتضاها. ما هذه الشروط السبعة؟ العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. أما دليل العلم وقد تقدم معنا معنى العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فيدل عليه قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر الله تعالى بالعلم، وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم، ويقول الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، وقال سبحانه وتعالى شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالعلم هذا شرط في الاعتقاد، واعتقاد بلا علم لا فائدة فيه ولا يتصور، لأن الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، وكيف يحكم الذهن جزما بأمر لا يعلمه؟ فلا بد من العلم بمعناها اليقين، لا بد من اليقين، واليقين مناف للشك والتردد، فلا بد أن يكون الإنسان مستيقنا كما جاء في حديث من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه، فلا بد أن يكون موقنا، فإن كان شاكا مترددا لم ينفعه ذلك. ولهذا كان من أنواع الكفر كفر الشك، كقول صاحب الجنتين ولا رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها مقلبا، فجعل الأمر محل شك وتردد. والقبول لا بد أيضا من القبول المنافي للرد والإعراض، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وهو يدل أيضا على ما بعده وهو الانقياد، فلا بد من الانقياد والتسليم والخضوع. فأما الإباء والاستكبار فإنه مناف لها، فلهذا كان كفر إبليس من هذا النوع وهو كفر الإباء والاستكبار. فلا بد أن ينقاد الإنسان وأن يطيع، فلا إيمان بلا طاعة، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فهذا من شرطها. كذلك الصدق وهو المنافي للكذب، والصدق هو المطابقة للواقع، فلهذا لم يكن المنافقون مع نطقهم بالشهادة لم يكونوا مؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنهم كاذبون في ذلك. فالنفاق هو إظهار الإيمان وإظهار الكفر. كذلك الإخلاص لا بد أن يكون الإتيان بها على وجه الإخلاص، فإن كان فيه شائبة الشرك فلم تنفع تلك الشهادة. وهذا ينطبق على كثير من الناس الذين يملؤون الجو بلا إله إلا الله ثم يدعون غير الله، أو يذبحون لغير الله، أو يرجون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فشائبة الشرك مبطلة للتوحيد. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال الله تعالى لنبيه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد إذن من الإخلاص. ثم تاجها المحبة، لا بد أن تكون مقرونة بالمحبة، فإن حقيقة التأله هو الولاء والمحبة. فالمحبة هي الوعاء الجامع والإطار الضام لذلك كله. فالمؤمن يحب الله تعالى محبة لا تدانيها محبة ولا يبلغها تعلق بأحد سواه. يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأولئك ما كانوا كانوا يحبون الله لكن لم يكونوا يفردونه بالمحبة، فكانوا يحبون الله ويحبون غير الله من الأنداد والآلهة كمحبتهم لله، فوقعوا في شرك المحبة. لكن المؤمنين أفردوا الله بالمحبة التي لا يشركه أحد فيها سوى، وهي محبة العبادة. والذين آمنوا أشد حبا لله. وختم ذلك بالدعاء لمخاطبه فقال: وفقك الله لما أحبه. وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا كلمة التوحيد، وأن الاتيان بها لا بد أن يكون مقرونا بشروط سبعة، وأنه لا ينفع صاحبها أن يلهج بها دون استكمال هذه الشروط، وأن المقصود بهذه الشروط أن يتمثلها صاحبها وأن تقوم في، سواء وعاها وعدها وأحصاها أو لم يقع ذلك، بل العبرة باستصحابها وقيام هذه الأوصاف في قائلها. فلما ذكر كلمة التوحيد أردف ذلك بالحديث عن العبادة التي لأجلها خلق الخلق، فقال الناظم: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوفٌ توكلٌ كذا الرجاء، ورغبةٌ ورهبةٌ خشوع، وخشيةٌ إنابةٌ خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم حديث أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح الملاهي. نعم، أحسنت. العبادة معناها في اللغة مأخوذ من قولهم: بعير معبد، طريق معبد، فهي بمعنى مدلل. فمعنى العبادة في اللغة الذل والخضوع، فتقول العرب: بعير معبد إذا كان ذلولا، طريق معبد إذا وطئته الأقدام وصار مهيئا للسير عليه، ففيه معنى الذل والخضوع. وأما معنى العبادة في الاصطلاح فلها تعريفان: تعريف باعتبار حقيقتها، وتعريف باعتبار أحادها وأفرادها. وإن شئت فقل: تعريف باعتبار المتعبد له، وتعريف باعتبار المتعبد به. نوضح ذلك فنقول: العبادة في حقيقتها كمال المحبة مع كمال الخضوع، أو مع كمال الذل والخضوع. هذه حقيقة العبادة، اجتماع كمال المحبة مع كمال الخضوع والذل لله رب العالمين. هذه هي المحبة، هذه هي العبادة باعتبار حقيقتها أو باعتبار المتعبد له، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا قام في القلب محبة تامة وخضوع تام فذاك عابد. طيب، تعريف العبادة باعتبار أحادها وأفرادها هو ما أشار إليه المؤلف، وهو مستقل من تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة في كتابه العبودية، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وحين نقول لكل ما يحبه الله ويرضاه يخرج بذلك البدع، لأن البدع غير مطلوبة لله ولا مرضية، بل المقصود ما شرعه الله على لسان نبيه. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا تعريف للعبادة باعتبار المتعبد به، باعتبار المتعبد به. لهذا قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، لكل ما يرضي الإله، لكل ما يرضى الإله السامع. وهي وفي الحديث مخها العبادة. نعم، قد ورد حديث لكن فيه ضعف: الدعاء مخ العبادة، وأصح منه عند الترمذي: الدعاء هو العبادة. وقد دل على ذلك الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل دعائي. فدل ذلك على أن الدعاء هو العبادة. وكذلك في قصة إبراهيم عليه السلام قال: وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فالدعاء هو العبادة. وكذا شواهد أخرى تدل على هذا المعنى الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الدعاء أجلى مظاهر العبادة، إذ الدعاء نداء للمعبود وتعلق به، مع أنه غيب عليه، مما يدل على أنه يعني إذا حينما يدعو العبد ربه فإنه في الواقع يعتقد بأن إلهه الذي يدعوه يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم بحاله ويقدر على إجابة سؤله وطلبه، فيكشف الضر ويجلب النفع إلى غير ذلك. فيتضمن الدعاء من معاني العبودية ما لا حصر له. لهذا كان الدعاء هو العبادة، ولذلك أيضا كان كريما على الله. ففي الحديث الصحيح: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأنشد بعضهم: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، أليس كذلك؟ الآدمي حينما تطلب منه وتطلب منه وتطلب منه يضجع منك ويتضرر، والله تعالى إذا تركت سؤاله غضب عليك. جاء في حديث: من لم يسأل الله يغضب. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله تعالى يحب الملحين في الدعاء، فضلا عن الدعاء نفسه، لكن حتى الإلحاح عليه في الدعاء. فلذلك كان للدعاء عند الله منزلة، وكان مظهرا للتوحيد، وكان صرفه لغير الله أجلى مظاهر الشرك. لهذا قال: وفي الحديث مخها الدعاء. ثم ذكر أيضا بعض أنواعها: خوف، توكل، كذا، رجاء. أيضا الخوف أيها الكرام من العبادة، والدليل على ذلك قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأمر الله بمخافته دليل على أنه عبادة. وفائدة الخوف أنه يحجز العابد عن الوقوع في مناهي الله، فهو سياج أمان يضبط سيره إلى الله تعالى. ولا يحتاج الإنسان من خوف الله إلا إلى القدر الذي يحجزه عن معصية الله، وما زاد فلا حاجة له به، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا يحتاج الإنسان من خوف الله إلا إلى القدر الذي يحجزه عن معصيته، وما زاد فلا حاجة له به، بمعنى أنه لا ينبغي له أن يستدعيه، لأن ذلك قد يورثه قلقا ونكدا، فمن الناس من يغلب عليه الخوف حتى لا يطيب له عيشه، وهذا غير مطلوب. يكفيك من الخوف ما يحجزك عن معصية الله. قال: خوف توكل. وهذه معطوفات لكن صارت على سبيل الإضافات مراعاة للنقد. توكل، ما التوكل؟ التوكل عبادة. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكل. فأمر الله المؤمنين بالتوكل عليه، وسيد المتوكلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وتوكل على الله، بهذا أمر الله نبيه. والتوكل حقيقته اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الموصلة لمطلوبه، فإن ذلك لا ينافي التوكل، لكن لا بد أن يكون القلب معتمدا على الله. ولا يجوز صرف التوكل إلى غير الله، فلا يجوز أن يقول قائل: توكلت على فلان، حتى لو كان ذلك في أمر مقدور عليه، لأن التوكل لا يصرف لغير الله تعالى. وقد نبه على هذا المعنى الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه، أن التوكل لك أن تقول: وكلت فلانا بكذا وكذا، لكن لا تقول: توكلت على فلان في كذا وكذا. إذا التوكل عبادة لا يتصور صرفها لغير الله، كما لا تقول مثلا: أسجد لفلان أو أركع لفلان، فإن هذا لا يتصور إلا في حق الله تعالى. قال: كذا الرجاء. والرجاء هو طلب أمر تشتاق إليه النفس. فالرجاء عبادة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأدلة على إثبات الرجاء كثيرة جدا في أنه عبادة لله عز وجل. كذلك الرغبة والرهبة. فالرغبة هي الطمع بما عند الله، والرهبة هي الحذر من عقاب الله، وكلاهما عبادة، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولهذا ذكر بعدها الخشوع، والخشوع بمعنى الخضوع والإخبات، فهي معان متقاربة. وهذا من أوصاف المؤمنين، فإنهم يخشعون لله عز وجل. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا، هامدة بمعنى خاشعة، فخشوع الأرض هو غموضها. فكذلك حال المؤمن مع ربه عز وجل، يكون مبتقرا مستكينا متضرعا منطرحا بين يدي الله تعالى. فهذا من أوصاف المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخشوع من صفات المؤمنين، فهو عبادة، خشية أيضا، الخشية عبادة. والدليل على ذلك قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء فلا تخشوهم واخشوه. وما الفرق بين الخوف والخشية؟ قال العلماء: الفرق بين الخوف والخشية أن الخشية خوف مقرون بعلم، بعلم بالمخشي، فتكون الخشية على هذا أكمل لأنها مقرونة بالعلم. لهذا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما كانت خشية العلماء مبناها على العلم بالله تعالى كانت أتم وأكمل. إنابة. الإنابة هي التوبة والرجوع إلى الله تعالى. فنابة أنابة بمعنى تابة وتابة، كلها معاني متقاربة. ولهذا قال الله عز وجل: عليه توكلت وإليه أنيب. خضوع، والخضوع أيضا بمعنى الخشوع وهو الانقياد. ومن أنواع العبادة الاستعاذة، قال والاستعاذة وهي مأخوذة من العون، والعون هو اللجب والاعتصار، ويكون من أمر مخوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعول بهذا البيت عائل. وقال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وهكذا فإن الاستعادة عبادة مستقلة تعني الفزع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الاستعانة هي طلب العون والمدد من الله تعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك إني أوصيك لا تجعلن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. إذن الاستعانة عبادة ثابتة كما استغاثة، والاستغاثة طلب الغوث إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فهي طلب الغوث يتقرب بها إلى الله تعالى، كذا استغاثة به سبحانه. وكلمة سبحان اسم مصدر بمعنى تنزيها لله، اسم مصدر بمعنى تنزيها لله. قال والذبح والنذر وغير ذلك. الذبح هو إراقة الدم وإزهاق الروح تقربا إلى الله عز وجل، ولا ريب أنه عبادة، بل هو أشرف العبادات المالية. لهذا قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فلما فجعل الصلاة أشرف العبادات البدنية وبإزائها النحر وهو أشرف العبادات المالية. قل إن صلاتي ونسكي، فالصلاة معروفة والنسك هو التقرب إلى الله بالهدايا والأضاحي وغير ذلك. فالذبح عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. والنذر، ما النذر؟ النذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة. قال الله تعالى يوفون بالنذر، وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وغير ذلك. يعني أنه لم يقصد الاستقصاء والاستعانة. فجميع ما سمعتم وما لم يذكر عبادات لا يجوز صرفها لغير الله، لكن في بعضها ما يوجب التفصيل. فعلى سبيل المثال الخوف أنواع، ثم خوف طبيعي كالخوف من السبع ومن العدو ومن المال أن تحرقه ومن العدو أن يلحقه، فالخوف الطبيعي لا يلام عليه صاحبه، بل هو غريزة ركبها الله تعالى في ابن آدم لاستبقاء الجنس الإنساني، ولولا الخوف لربما فني الخلق. فهذا الخوف خوف طبيعي لا يلام عليه صاحبه. النوع الثاني من الخوف أن يخاف من الناس فيحمله خوفه على ترك واجب من الواجبات أو فعل محرم من المحرمات، فهذا خوف مذموم يلام عليه صاحبه ويأثم به، كان يدع الجهاد خوفا من القتل أو خوفا على مفارقة أهله وولده، فهذا مذموم. النوع الثالث هو الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فذاك خوف السر الذي هو خوف العبادة، كالذي يخاف من أشياء مغيبة ومجهولة وغير ذلك، فيعتقد أنها توصل إليه الضر من دون الله فيخافها، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فهذا خوف شركي. وهكذا الاستعاذة مثلا، فالاستعاذة إذا كان المستعاذ به مما يعيد غيره وجرت به العادة فلا حرج، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعود بهذا البيت عائد، لأن البيت من دخله كان آمنا. فإذا جعل الله تعالى العود أو العود في شيء من الأشياء فمن استعاذ به لا يقال عنه مشرك، وإنما لو استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو استعاذ بغائب فإن هذا من الشرك، كمثلا لآنفة وأنه كان رجالا من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كذا الاستعانة، من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك. الاستغاثة، إذا استغاث بمن يقدر على غوثه لم يكن مشركا، وإذا استغاث بمن لا يقدر على غوثه أو لا يسمع كلامه هو مشرك. قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذه استغاثة سائغة. وكذا لو وقع إنسان في حفرة أو وقع في البحر أو غير ذلك فقال النجدة الحقوني، فهذه استغاثة، فهي استغاثة بمن يقدر على الغوث فلا تكون شركا. لكن لو أن إنسانا دعا غائبا أو غير قادر على الغوث فهذا ضرب من الشرك. فلهذا قال بعد ذكر هذه الأنواع، قال: فافهم هديك أوضح المسالك. فدعاه إلى الفهم، والفهم أيها الكرام مهم، أن يدرك الإنسان مقاصد النصوص والألفاظ ويحسن التمييز بين ما يدخل فيها وما يخرج عنها. فهذا هو الفقه في الواقع، أن يتمكن الإنسان من التمييز بين الأمور المشتبهات، وهذه هي طريقة الراسخين في العلم. لهذا قال: وصرف بعضها لغير الله شرك وناك أقبح المناهي. وصرف بعضها أي بعض أنواع العبادة لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. فمن خاف غير الله فيما لا عليه إلا الله، من توكل على غير الله، من رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من رغب أو رهب غير الله فيما هو من خصائص الله، من خشع وخشى وأناب وخضع لغير الله تعالى، من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. لهذا قال: وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. فالذبح والنذر كلها عبادات خالصة لله رب العالمين، لا يجوز صرفها لغير الله. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، وهذا يجمع الذبح والنذر، قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. بوانة موضع أقرب ما يكون إليه الآن ينظر. قال: إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ فقيل: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. فدل ذلك على البعد عن كل شائبة شرك، حتى ولو كانت تتعلق بالمكان أو بالزمان، مراعاة لكمال توحيد الله ولسد منافذ الشرك وذرائع. فتبين بهذا أيها الكرام أن العبادة تتغلغل في جميع مناحي الحياة، كما قال ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعلى المؤمن المتبصر أن ينظر في حاله وأقواله وأفعاله، هل فيها شرك لغير الله؟ هل فيها حظ لغير الله؟ هل هو يتقدم بشيء من هذه العبادات لغير الله تعالى أو يصف شيئا منها لغير الله؟ إن كثيرا من المسلمين وللأسف يبدر منه من التصرفات والأفعال ما يلحقه بالشرك من حيث لا يشعر. فكان واجب طلبة العلم أن يبين ذلك للناس بيانا شافيا ويوقفوهم على ما يثلم دينهم وتوحيدهم، إذ التوحيد هو رأس المال وأصل الدين، وإذا سلم التوحيد للعبد سلم ما بعده، وإذا فسد أمر التوحيد فسد ما بعده. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا قلوبا سليمة موحدة حنيفة مسلمة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقرر في الدرس الماضي بيان حقيقة العبادة وتعريفها من حيث هي ومن حيث أحادها ومن حيث أحادها وأفرادها، وأن حقيقة العبادة هي كمال المحبة مع كمال التعظيم أو مع كمال الخضوع والذل، وأن تعريفها باعتبار أحادها وأفرادها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. واعلموا يا رعاكم الله أن من الزائغين الضالين من ظن أنه يشهد الحقيقة الكونية وأنه بلغ درجة استحالت فيه جميع أعماله إلى عبادات، وهؤلاء هم غلاة الصوفية الذين يدعون أنهم قد بلغوا درجة اليقين، وأن من بلغ درجة اليقين فإن انفعالاته كلها تصبح عبادة، حتى قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. فصاروا يأتون الموبقات والمنكرات من شرب الخمور والفجور ويزعمون أن هذا في حقهم عبادة، وأنهم قد تجاوزوا القنطرة وبلغوا درجة اليقين، وهذا من تلاعب الشيطان بهم. وأشدهم هم القائلون بوحدة الوجود الذين يزعمون أن الخالق هو عين الخلق، وأنهم يعني منسجمون سائرون مع الحقيقة الكونية، حتى يبلغوا بهم الكفر إلى أن يقولوا إن فرعون كان محقا حينما قال أنا ربكم الأعلى، فإنه قد يعني كان يعني يشعر بحلول الإله فيه وبوحدة الوجود، إلى غير ذلك من كفرهم الشديد. فهؤلاء القوم من أضل الضالين، أعفوا أنفسهم عن من الحقوق الشرعية والواجبات الدينية بدعوى أنه أن العبادة في حقهم صارت تلقائية، ولا ريب أن أكمل الناس عبادة هم أنبياء الله ورسله الذين كانوا أمثل الناس طاعة لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. فكلما ازداد العبد علما بالله زاد خشية وتقوى لله، فأكمل الناس عبادة هم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأما الدعاوى العريضة الزائفة التي يدعيها هؤلاء الممخرقون من الصوفية وغيرهم من أنهم بلغوا أعلى درجات العبادة فسقطت عنهم التكاليف، حتى يستدلون بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، زاعمين بأن اليقين مقام ورتبة إذا بلغها الإنسان فقد غي الغاية وبلغ النهاية. فهذا من تلاعب الشيطان بهم. واليقين يراد به الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، ليس حالة معينة يدعونها. فالمقصود أنه لا بد من إدراك هذا، وأنه لا بد أن يعبد الله وتمتثل أوامره وتجتنب مناهيه، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله هذا هذه العبادة وهذا التوحيد، انتقل إلى بيان ما يضاده وينافيه، فإنه كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فلنستمع إلى ما قال. قال الناظم رحمه الله: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. والشرك نوعان: فالشرك الأكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاره، يقصده عند نزول الضر بجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، ف في الغيب سلطانته يطالع على ضمير من إليه يفزع، والثاني شرك أصغر وهو الرياء فساره به ختام الأنبياء، ومنه يقسم بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. نعم حسبك. الأمور المنافية للتوحيد والإيمان متعددة، فمنها الشرك، الكفر، النفاق، الجهل، الفسق، البدعة، كل هذه أمور منافية للتوحيد والإيمان، وكلها تنقسم إلى أكبر وأصغر. فالشرك شركان أكبر وأصغر، والكفر كفران أكبر وأصغر، والنفاق نفاقان أكبر وأصغر، والجهل جهلان أكبر وأصغر، والفسق فسقان أكبر وأصغر، والظلم ظلمان أكبر وأصغر، والبدعة بدعتان مكفرة وغير مكفرة أكبر وأصغر، كبرى وصغرى، وهكذا. فجميع الألفاظ المنافية للتوحيد والإيمان تنقسم إلى هذين القسمين، لكن قسيم التوحيد هو الشرك، القسيم المباشر له هو الشرك، إذ التوحيد اعتقاد الله واحدة، والشرك كما عرفه الناظم اعتقاد مساو لله تعالى. فقال: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. فبادر ببيان حكمه وهو الخلود في النار. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله تعالى على لسان عيسى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: به خلود النار إذ لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فارق كبير وعظيم، وهو علامة مميزة للشرك الأكبر، أن الله تعالى لا يغفره وأن صاحبه مخلد في النار. ومن لازم ذلك طبعا أن يكون مخرجا عن الملة. فهذه ثلاثة فروق تميز الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر. الفرق الأول أن الشرك الأكبر مخرج عن الملة، والشرك الأصغر لا يخرج عن الملة. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، أما الشرك الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر لا يغفره الله، وأما الشرك الأصغر فقد وقع خلاف بين العلماء، هل يغفره الله، هل يكون تحت المشيئة والإرادة كالكبائر، أم أنه لا يكون تحت المشيئة والإرادة ولا يغفر قولا. حتى أن كلام شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة تارة هكذا وتارة هكذا. كيف الفرق بين القولين؟ من العلماء من قال إن عموم الأدلة تدل على عدم غفران الشرك مطلقا أكبره وأصغره، لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فحتى لو كان شركا أصغر فإنه مشمول بهذا الحكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن ليس معنى أن الله لا يغفره أن صاحبه يكون مخلدا في النار، لا، المقصود أنه يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات. فلو قدر أنه بقي عليه شرك أصغر رجح بحسناته فإنه لا بد أن يعذب به، بينما لو بقي عليه كبائر لم ترجح بها حسنات فإننا نقول تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عفى عنه مجانا وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. لكن الشرك الأصغر لا بد أن يعذبه، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه ثمرة الخلاف في هذه المسألة، والقضية متقاوية والنظر فيها محتمل. فهذه ثلاثة فروق بين الشرك الأكبر والأصغر. ثم إنه عرفه بعد أن ذكر حكما فقال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاحي. والواقع يا كرام أن الشرك يتعلق بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، أي أن الشرك يتعلق بالمعرفة والإثبات ويتعلق بالقصد والطلب. فكيف يكون الشرك في الربوبية؟ يكون الشرك في الربوبية بإثبات خالق مع الله كما فعلت الثانوية من المجوس، فهم مشركون في الربوبية. وكما يقع من بعض من يعتقد في معبوده نفعا وضرا وتكفيرا وغير ذلك، فهذا مشرك في الربوبية، فهذا شرك في الربوبية. كذلك يقع الشرك في الإلهية، وهو الذي سيتكلم عنه ويفيض فيه في هذا الفصل، ويقع أيضا في الأسماء والصفات. كيف يكون الشرك في الأسماء والصفات؟ بأن يعتقد أن لغير الله من الأوصاف ما يماثل صفات الله، فهذا شرك. فإذا اعتقد أن غير الله يساوي الله في وصف من أوصافه فقد أشرك في الأسماء والصفات. إذن الشرك يتطرق إلى المعرفة والإثبات كما يتطرق إلى القصد والطلب، ومراده ها هنا ما يتعلق بالقصد والطلب. فالشرك هو اعتقاد غير الله مساويا لله. قال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. ولهذا يقول الله تعالى لعيسى يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. فهذا هو الشرك الذي وقع به النصارى، أنهم اتخذوا المسيح وأمه إلهين يدعونهما من غير الله. وهذا في الحقيقة من الأمور التي يخالط فيها النصارى. النصارى يقولون في هذه الأزمنة: من أين لكم أيها المسلمون أنكم أن تصفوننا بأننا نعتقد بأن مريم إله؟ لم نقل بهذا يوما من الدهر. إنهم يقولون: الأب والابن وروح القدس. أرأيتم كتابكم يتكلم عن نصارى قد انقرضوا وبعد، فيشوشون بهذا ويقول ليس في الإيمان الميقاوي الذي عليه عامة النصارى اليوم ذكر ما أن مريم أحد الأقانيم الثلاثة. نقول: صحيح، هذا لم تقولوا أنها أحد الأقانيم الثلاثة، لكنكم اتخذتموها إلها بدعائها والتوجه إليها والتضرع إليها. ما من كنيسة في الأرض إلا فيها صورة العذراء في قبلتها تحمل المسيح، ويتوجهون إليها ويدعونها وينادونها باسمها. وهذه حقيقة التعبد، سواء جعلتموها من الأقانيم الثلاثة أو لم تجعلوها، فالواقع أنكم وقعتم في الشرك. فلهذا قرر الله عليهم ذلك، وسأل نبيه عيسى عليه السلام يوم القيامة من باب إقامة الحجة عليهم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذا عرفنا حقيقة الشرك، اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. هكذا، هذا توصيف دقيق لحال المشرك، أن هذا المشرك إذا حزبه أمر فزع إلى هذا المعبود المشرك به، فطلب منه الغض والمدد والفرج وغير ذلك. والحقيقة أن المشركين المتأخرين شر من المشركين المتقدمين، إذ المشركون المتقدمون كما وصفهم الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم يشركون في حال السراء، وأما في حال الضراء فإنهم يوحدون. أما مشركوا زماننا فإنهم يشركون في السراء والضراء، حتى إن أحدهم إذا وقع في ضائقة صاح بأعلى صوته مدد يا فلان لغائب بعيد وربما مقبور من مئات السنين، فأي شرك أشنع من هذا؟ لهذا قال يقصده عند نزول الضر، وقد قال الله تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا لجلب خير، وأن يردك بخير فلا راد لفضله أو لدفع الشر. فهكذا المشركون حينما يقعون في المضائق وتلم بهم ملمة يقصدون ضريحا معينا ويطوفون حوله وينادونه ويسألونه المدد والفرج، حتى إن المرأة لا تسأله الزوج أو تسأله الإنجاب أو يأتي المريض فيسأله الشفاء. وقد رأيت بعيني رأسي في بعض البلاد الإسلامية أماكن مقصودة لقبور لقوم لا نعلم أهم صالحون أم غير صالحين، لكن تجد والأسف الذبائح حولها والدماء تنطخ أفنيتها تذبح لهم من دون الله عز وجل، ويظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا، وقد وقعوا في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، أراد أن يعمم بمعنى أنهم في جميع الملمات والمسالك والمضائق التي لا يقدر عليها إلا الله ينادون ويخاطبون هؤلاء المدعوين من دون الله. ولهذا أعظم الله عليهم النكير وهجن فعلهم وسخف، فقال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني عجبا لكم، هؤلاء الذين تدعون من الصالحين من الملائكة من الأنبياء هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون في طاعته ويتعرضون لنفحاته يرجون رحمته ويخافون عذابه، فسيروا على سننهم واقتفوا آثارهم ولا تدعونهم من دون الله عز وجل. لكن هكذا يتلاعب الشيطان في بني آدم ويزين لهم دعاء غير الله وعبادة غير الله عز وجل. أتاهم بهذه الحيلة الشيطانية، يقول لهم الملك لا يدخل عليه إلا عن طريق الوزراء والوسطاء والحجاج، لا أنتم بأنفسكم لستم أهلا أن تخاطبوا الملك مباشرة، فاجعلوا بينكم وبين هؤلاء الوسطاء والوزراء والذين هم الأولياء ليقوموا بتسليم طلباتكم ورقاعكم إليهم ليجيبوكم. فأتوا من هذه الناحية بتشبيه الشفاعة عند الله بالشفاعة عند ملوك الدنيا، فهذا مكمن الخطأ والبغض. ولهذا تأملوا يا كرام كيف أن الله سبحانه وتعالى نسف جميع المبررات التي يسوغ بها المشركون شركهم. تأملوا بلاغة القرآن ودقته، يقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، بأي حق تدعونهم وهم لا يملكون استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يستطيع أحد أن يدعي بأن غير الله له جزء من الكون ولا في مقدار ذرة. فربما قال قائل نعم لا يملكون استقلالا لكن يملكون مشاركة، يعني سهم شاء مشاع، فقال وما له فيهما من شرك. فربما قالوا صح لا يملكون استقلالا ولا مشاركة ولكنهم بمنزلة الخدم والحشم والأعوان والوزراء الذين لا يستغني عنهم السلطان والأمير ونحو ذلك، فقال الله وما له منهم من ظهير. فالله تعالى لا يستكثر بهم من قلة ولا يستعز بهم من ذلة. إذا ماذا بقي؟ بقي قضية رابعة هي التي أوردتهم المآلئ، وهي اعتقادهم أنهم شفعاء، فلذلك عقب الله تعالى عليها بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أي لا تظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند ملوك الدنيا. الشفاعة عند ملوك الدنيا لا يلبث أو لا يفجأ الملك أو السلطان أو الأمير إلا أن يدخل عليه داخل يتوسط له في فلان وعلان فيجيب طلبته إما رغبة أو رهبة. هذا هو الواقع في الدنيا، فيوجب فلان إما رغبة في استمالته أو دفعا لشره. أما الله تعالى فلا، وحاشاه عن ذلك، فالله تعالى له الشفاعة جميعا. لهذا قال قل لله الشفاعة جميعا، فلا تثبت الشفاعة إلا بإذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. ففرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند ملوك الدنيا. الشفاعة لله جميعا، الشفاعة حق لله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا. وتأملوا كيف أتبع الله تعالى هذه الآيات بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما وجه المناسبة لذكر الملائكة في هذا السياق؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم، قلوب من؟ قلوب الملائكة. وذلك أن الله إذا تكلم بالوحي نفذ صوته كأنه سلسلة على صفوان، فخرت الملائكة غشية، فيكون أول من يفيق جبريل، فإذا رفع رأسه أوحى الله تعالى إليه بما شاء، فلا يمر على طائفة من الملائكة إلا قالوا يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل قال الحق، فتقول الملائكة قال الحق. وهذا معنى قول الله تعالى، قول الله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير. فأراد الله أن ينبه إلى أن أعظم وأكبر وأقوى من يمكن أن يستشفع به وهم الملائكة، هذا حالهم عند الله، وهذا ضعفهم أمام الله عز وجل. فإذا كان هذا حال أعظم وأقوى من يمكن أن تستشفعوا به، فكيف بمن دونه من أصنام وأحجار وأشجار؟ فتنبهوا لهذا المعنى. لهذا قال أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. الواقع أن هذا هو حال المشرك، أنه يتصور أن ذلك الولي ذلك المقبور يحيط به ويعلم بحاله ويخشى مغبة النيل منه، فيقوم في قلبه من المشاعر تجاهه كما يقول في قلب المؤمن تجاه ربه عز وجل. فهذا تكييف وتوصيف دقيق لحال هؤلاء المشركين الذين يعتقدون في المقبورين والأولياء والسادة وغير ذلك من اعتقادات لا تنبغي إلا لله عز وجل. قال ثم بعد ذلك قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. ختام الأنبياء أي خاتم الأنبياء، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وفي لفظ الشرك الخفي. فقالوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر فلان. إذن هذا الرياء شرك أصغر. والمقصود به يا كرام ويا كريمات ومن بلغ، المقصود به يسير الرياء، وإلا لو طغى الرياء على عباداته لكان مخرجا له عن الملة. لو كانت جميع عباداته رياء لا أحبطت عمله، لأن الرياء يحبط العمل الذي قرنه. فإن كان الرياء داخلا في العمل من أوله وأصله وانعقاده بطل العمل من أساسه. وإن عقد العبادة لله ثم طرأ عليه الرياء في أثنائها، فإن هو دافعه واستعان بالله لم يضر، وإن هو استرسل معه أحبط العمل. لكن ينظر هل هذا العمل له أجزاء منفصلة أم أنه شيء واحد. فإن كان شيئا واحدا بطل كله، كالصلاة مثلا، رجل رأى في صلاة الظهر في الركعة الثانية دون بقية الركعات تبطل الصلاة بأكملها، لأنها عبادة واحدة ينبني بعضها على بعض. لكن رجل أراد أن يخرج 100 ريال 10 فوقع له رياء في أثنائها فإنه لا يقول إلا ما قارنه الرياء. قال: ومنهم أقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. أراد أن يذكر مثالا على الشرك الأصغر وهو الحلف بغير الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمراد به هنا الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر. وللحديث سلسلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي معنا بعض الوقت، إن شئتم نجيب على الأسئلة التي وردت يوم أمس. هذا سؤال يقول: أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم آمين. بما أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، هل يعد قول يا ساتر من باب الأخبار؟ نعم يعد ذلك، فإنه يخبر به عن الله، لكن لا يقال الساتر من أسماء الله الحسنى لعدم الدليل، وإنما دل الدليل على لفظ الستير. لكن لو أخبر عن الله بأنه ساتر فلا حرج. من هم المفوضة؟ المفوضة أيها الإخوة هم قوم يثبتون اللفظ ويفوضون المعنى طبعا والكيفية، فلا يثبتون من نصوص الصفات إلا ألفاظها، فهم بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. اعلموا يرعاكم الله أن كل صفة من صفات الله يتعلق بها ثلاث أشياء: لفظ ومعنى وكيفية. فاللفظ هو ما وضعته العرب من كلمات للدلالة على أشياء معينة، المعنى هو ما دل عليه ذلك الوعاء اللفظي من معاني، والكيفية هي الحقيقة التي هي عليه في الواقع. فالواجب علينا أن نثبت اللفظ والمعنى، وأما الكيفية فنفوضها إلى الله عز وجل. أما المفوضة فإنهم أثبتوا اللفظ فقط وفوضوا المعنى والكيفية، وهذا خطأ عظيم، لأنهم إذا فوضوا المعنى صاروا بمنزلة الأميين الأعاجم، كما لو أتينا بأعجمي لا يفقه من العربية شيئا وقرأنا عليه القرآن فإنه لا يعرف معنى. فطريقتهم طريقة باطلة تنافي مراد الله عز وجل، فإن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولم يستثني شيئا، وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولم يستثني شيئا. أما القوم فإنهم سدوا باب العلم بالله عقلا ونقلا، ولذلك كانوا كما قال شيخ الإسلام بعد حكاية مذهبهم، فتبين لذلك أن مذهب أهل التفويض الذين يزعمون الانتساب إلى السنة واتباع السلف في مذاهب أهل البدع والإلحاد. يقول: ما المقصود بقول الأشاعرة الكلام النفسي؟ أوضحنا هذا، أن الأشاعرة يزعمون أنهم يثبتون صفة الكلام لله، لكنهم يثبتونها إثباتا مجتزئا، حيث لا يثبتون منها إلا المعنى النفسي. يقولون: كلام الله هو المعنى القائم في نفسه منذ الأزل، المعنى القائم في نفسه منذ الأزل. أما الحروف والأصوات التي سمعها عيسى عليه السلام وسمعها الأبوان في الجنة ويسمعها الله من شاء من ملائكته ورسله وعباده، فإنها مخلوقة لتعبر عن كلام الله، فهي عبارة عن كلام الله وليست كلام الله. فكلام الله عندهم هو المعنى اللفظي. يقول: ممكن توضح لنا أكثر الفرق بين الإرادة الدينية والقدرية؟ نعم، ذكرنا ذلك، بينهما عدة فروق. الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، ما أراده الله شرعا ودينا من الحلال والحرام قد تقع من العباد وقد لا تقع. الإرادة الكونية قد تكون محبوبة لله وقد لا تكون محبوبة، فخلق إبليس غير محبوب لله، وخلق محمد محبوب لله، وقد أراد الله هذا وهذا. أما الإرادة الشرعية فهي دوم محبوبة لله تعالى، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كلها محبوبة لله عز وجل. الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لذاتها وقد تكون مقصودة لغيرها، أما الإرادة الشرعية فهي مقصودة لذاتها دوما. فخلق محمد مقصود لذاته، وخلق إبليس لمآلاته. فلولا خلق إبليس ما تبين المؤمنون من الكفار، ولا الأبرار من الفجار، ولا قام سوق الجنة والنار، ولا وجدت التوبة والاستغفار، إلى غير ذلك من المقاصد. بينما الإرادة الشرعية دوما مرادة لله. هل يمكن توضح مسألة أن علم الله غير مسبوق بجهل؟ لا، علم الله غير مسبوق بجهل، بمعنى أن العلم بأن الله لم يزل عالما، لم يجد له علم بعد أن لم يكن. أنا وأنت وهو وهي وهم وهن نكتسب العلوم شيئا فشيئا. كنا نجهل الكتابة فتعلمنا الكتابة، كنا نجهل علم الفلك أو الجغرافيا أو كذا أو فتعلمنا فاكتسبنا. أما علم الله تعالى فهو أزلي ملازم لذاته، غير مسبوق بجهل. أما الآدمي فكما قال الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فحصل العلم بذلك. يقول: يشترط بعضه في الأخبار أن يكون اللفظ المخبر به عن الله قد ورد في النصوص، فهل هذا صحيح؟ أن يجوز الإخبار بكل معنى صحيح عن الله وأن لم يرد لفظه في النصوص؟ يجوز الإخبار عن الله عز وجل بشرط أن لا يكون ذلك اللفظ يتضمن نقصا. أما إذا كان لا يدل على نقص فإنه يجوز الإخبار به عن الله وأن لم يبلغ الغاية في الكمال. فلهذا كانت الأسماء الحسنى توقيفية لأنها قد بلغت الغاية في الحسن. ثم ضرب مثلا بالقديم. القديم مما احتمله أهل السنة في يعني مساجلتهم وفي سجالهم مع المخالفين، لأنهم متفقون من حيث المعنى مع مخالفيهم أن القديم بمعنى الأول، وإلا في التعبير الشرعي الذي ينوب مناب القديم وزيادة هو الأول. لكن المتكلمين يريدون بالقديم هذا المعنى وعبروا به. ولا يجوز أن يسمى الله بالقديم، باب الأسماء غير باب الأخبار. طيب، وقال: من الفرق بين قوله عبارة عن كلام الله وحكاية، كما أسلفنا يوم أمس أنه ليس بينهما فرق. يقول: النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة، فلماذا نجد عند الأئمة الأربعة اختلاف في الأحكام والسنن وغيره؟ وهذا أشكل عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكذلك كما قال أبو ذر: ما توفي رسول الله، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. لكن أسباب الاختلاف بين العلماء يرجع إلى أمور متعددة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نحو 10 أسباب وجمعها في كتاب مع عنوانه رفع الملام عن الأئمة الأعلى. فالأسباب متعددة، منها ما يتعلق بالعلم فقد يبلغ هذا الدليل وقد لا يبلغ الآخر الدليل. قد يبلغ هذا النسخ ولا يبلغ ذاك النسخ، قد مثلا يبلغه التقييد ولا يبلغ الآخر التقييد، قد يتفاوتون في الفهم والاستنباط فيها، قد يكون اختلاف الألفاظ أحيانا موجب للاختلاف، مثل قوله: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا أو اكو آخر صلاة. فهذا راجع باختلاف الروايات. والمقصود هناك أسباب متعددة يعني ترتب عليها اختلاف، لكن الاختلاف بين الأئمة إنما هو في الفروع وليس في الأصول. أما أمهات العبادات وأمهات العقائد فهي بحمد الله ثابتة لا خلاف فيها. ذكرت البارحة أن الجهمية يقولون بالحلول، وذكرت عن الأشاعرة بأنهم يقولون إن الله في كل مكان، فما الفرق بينهما؟ لا شك أن الجهمية حلولية الجهمية يقولون بحلول الله في ذوات الأشياء، أما الأشاعرة فيقولون الله في كل مكان، ولا يلزم يعني قد لا يكون من لازم قولهم أنه متحد أو حال في ذوات الأشياء. والحق أن يقال إن الله تعالى فوق عرشه وعلمه في كل مكان. كيف جاز الحلف بصفة من صفات الله وسؤال ودعاء والاستفادة في الصفة من صفاته شركة؟ نعم، أما الجواز الحلف بصفة من صفات الله فلأن ذلك قد ورد في النصوص، فيحلف الإنسان بعلم الله وبقدرة الله، بل أيضا ويستعين بصفات الله، أعوذ بعزة الله وقدرته، لكن دعاء الصفة لا يجوز. لما؟ لأن في دعاء الصفة دون الموصوف ما يؤيد مذهب المعتزلة الذين يعتقدون أن الصفات غير الذات منفصلة عنه وأنها مخلوقة، فكأن فيها نوع من الفصل بين الصفة والموصوف، فكأنما يخاطب شيئا بإزاء الله منفصل عن الله، فلهذا حرم دعاء الصفة. يقول بعض أهل البدع يفسرون لا يهزوهم يومين الناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إن كلمة إلى مفرد آلاء بمعنى نعم، فيكون المعنى وجوه يومئذ ناظرة آلاء، لا أحد يفهم هذا المعنى، لكن حملهم على هذا العناد مثل ما صنع الزمخشري في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، والآية صريحة في إثبات تكليم الله، فذهب يبحث عن معنى مجازي لكلم، فوجد أن الكلم في اللغة بمعنى الجرح، فقال وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافر الحكمة. انظر هذا التكلف المقيت وهذا التعسف، كل ذلك فرار من الحق، فأتى بأمر أعظم حيث أنه أثبت التجريح والأظافر وغير ذلك من الأمور التي لم يردها الله سبحانه وتعالى. وهكذا فإن أصحاب البدع يشكون بالقرآن، والله تعالى قد قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فأسعد الناس بالقرآن هم أهل السنة، لا ينساقون مع القرآن وينسقون معه ويقبلون دلالته اللفظية والمعنوية ولا يضطرون للبحث والتنقيب والتنقيب عن معاني مجازية ليوافق بدعته. سؤال مكرر عن مسألة الإخبار، قلتم عن آيات الصفات نمرها لفظا ومعنى، والذي أعرفه أننا نمر الكيفية وإلا فمعنى آيات الصفات معروف، فكيف نمر المعنى؟ نعم، لأنه معروف نمر، لأنه معروف نمر، وليس معنى الإمرار يعني التمشية بلا فهم، لا، نمر يعني نجيزه ونعتقده كما قال الناظر معتقدا إياه، فهذا هو الإمرار. فإذا قال السلف أمروها كما جاءت فإننا نمرها لفظا ومعنى، فلا يكون إمرارها إلا بإمرار لفظها ومعناها معنى، أما الكيفية فإننا نفوض إلى الله عز وجل، فلا سبيل للعلم بالكيفية. يقول ما الفرق بين الرؤية الحقيقية ورؤية المجازي؟ الرؤية لله عز وجل رؤية حقيقية يعني تكون بعياله. هل يكفر الرافضة؟ الرافضة درجات، منهم من قوله مكفر بلا خلاف كالذي يعتقد بأن القرآن ناقص أو القرآن محرف أو أن جبريل خان الأمانة ونزل بالوحي على محمد دون علي بن أبي طالب، أو سب جميع الصحابة وأبو بكر وعمر على العموم، هذا تكذيب للقرآن العظيم، فهذا من المكفرات. ومن الروافض من يكون دون ذلك بأن يكون مثلا يفضل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان، فهذا لا يبلغ الكفر، أو ربما يثلم بعض الصحابة لوصف غير ديني، كان يقول فلان بخيل وفلان جبان أو نحو ذلك، فهذا لا يبلغ مبلغ الكفر. يقول من هم المفوضة؟ حجبنا عليك. وهل هم من أهل السنة والجماعة؟ كلا ولا كرامة، ليس المفوضة من أهل السنة والجماعة، بل إنهم في الحقيقة اختطفوا اسم السنة والجماعة وزعموا أنهم هم السائرون على طريق السلف، وتعلمون أن الأشاعرة يقررون في عقائدهم أنه ليس ثم إلا سبيلان، إما التفويض وإما التأويل كما قال قائلهم، وكل نص أوهم التشبيه قوضه أو أول ورم تنزيها، وهذا باطل، بل ليس هناك نصوص توهم التشبيه، بل هذا اعتراف منهم بأن عقيدتهم مبنية على الوهم، أما السنة فليس عندهم شيء موجب، يرون أن آيات الصفات من أحكم المحكم، من أحكم المحكم. فأولئك وقع عندهم وهم، فأرادوا أن يتخلصوا من هذا الوهم بهذين المسلكين الضالين، إما بصرف النصوص عن ظاهرها إلى خلاف ظاهرها، أو بالتجهيل وهو التأويل. فهذا كله هذا وهذا وهذا. يقول: هل صحيح أن هذه المنظومة الشاملة لجميع أبواب العقيدة؟ أما أن هناك أبواب لم تذكر، نعم هناك أبواب لم تذكر. ويعني أبى الله تعالى إلا أن يكون الكمال لكتابه، والمؤلف لم يقصد الاستقصاء، وإنما ذكر أمهات المسائل، وإلا تتم مسائل لم تذكر، وبعضها مسائل كبار. هل نستطيع أن نقول كل معطل ممثل، لأن المعطل يعطل أسماء الله فلا يأتي بشيء يكون فيه ممثلا، لأن الممثل يأتي بشيء مؤولا وخطأ فيكون المعطل؟ لا، كلامك هذا في توجيه، كلامك هذا يصح في توجيه كون الممثل معطلا، لا في كون المعطل ممثلا. كما أسلفنا، كل معطل فهو ممثل لأنه مثل أولا فعطل ثانيا، وكل ممثل فهو معطل لأنه حينما أتى بهذا المعنى الفاسد غير المراد لله تعالى عطل النص عن مراد الله، وعطل الله تعالى عن كماله المستحق له. طيب، يقول: هل صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا الله أن إذا كتبتني شقي فبدلني وابن إسماعيل إلى آخره؟ هذا قد ورد آثار عند قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يذكرها المفسرون عن بعض الصحابة والتابعين في هذا المعنى، الذي يشعر بأن القدر السابق يمكن أن يتغير، لكن المحكمات تدل على خلافه، وأن ما قد قضاه الله في الأزل وقدره فهو محكم مبرم، وإن كان تم من تبديل وتغيير فإنما يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة لا من في اللوح المحفوظ، لأنه قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ومثال ذلك ما وقع لقوم يونس، قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بمعنى أن نينوى التي هي قرية يونس عليه السلام كانت قد استوجبت واستحكم عليها العذاب، حيث خرج منها نبيها مغاضبا، فكانوا مستحقين لوقوع العذاب، والملائكة قد نزلت في إيقاعه عليهم فسبق الكتاب، أي ما في اللوح المحفوظ. فآمنوا وراجعوا أنفسهم وخرجوا يطلبون نبيهم، فكشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ثم أخيرا يقول: ما الفرق بين جعل الله وخلق الله؟ نعم، هنا هو يشير السائل إلى شبهة من شبه المعتزلة الذين قالوا أن القرآن مخلوق، وهي من أسقط شبهاتهم، حيث يقولون: القرآن مخلوق، الله تعالى قد إنا جعلناه قرآنا عربيا. فالجعل بمعنى الخلق، وهم إنما أتوا من حيث العجمة، لا يعرفون مدارك اللغة. ففرق بين جعل التي تتعدى إلى مفعول، وجعل التي تتعدى إلى مفعولين. فإذا قال الله تعالى: وجعل الظلمات والنور، فهي بمعنى خلقها. أما إذا تعدت إلى مفعولين فإنها لا تدل على خلقها. تأملوا مثلا قول الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، لها مفعولين، المفعول الأول الملائكة، المفعول الثاني إناثا، صح؟ هل معنى ذلك أنهم جعلوهم إناثا يعني خلقوهم إناثا؟ لا، اعتقدوهم إناثا أو حسبوهم إناثا. فالمعتزلة أتوا من هذا الجانب، أنهم لم يفرقوا بين جعل التي تتعدى إلى مفعول وجعل التي تتعدى إلى مفعولين. ونقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهى بنا المطاف إلى ذكر ما ينافي التوحيد وهو الشرك، وبين الناظم رحمه الله أن الشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر، وأن الشرك الأكبر هو تسوية غير الله فيما هو من خصائص الله، سواء كان ذلك في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فتسوية غير الله بالله شرك أكبر. وأما الشرك الأصغر فإنه يتعلق بالألفاظ وبيسير الرياء، وبينهما فروق سبق بيانها، وهو أن الأكبر يخرج عن الملة والأصغر لا يخرج منها، والأكبر محبط لجميع الأعمال والأصغر محبط للعمل الذي قارنه، والأكبر صاحبه مخلد في النار والأصغر لا يخلد صاحبه في النار، والأكبر لا يغفر والأصغر فيه خلاف، هل يغفر له أم لا يغفر؟ والقائلون بأنه لا يغفر له لا يجعلون ذلك سببا في تخليده، وإنما لا يجرون عليه ما يجرون على أصحاب الكبائر من كونه تحت المشيئة والإرادة، بل يرون أنه لا بد وأن يعذب بشركه إذا لم يكن له حسنات تكافئه. وفكان آخر ما ذكر الناظم رحمه الله بعض أو مثالا أو مثالين للشرك الأصغر، وهما الرياء والحلف بغير الله. ثم انتقل إلى ذكر أمور أخرى تدخل في الشرك فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتناسل. ومن يفق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين في آبي أو خيط أو عضو من النسور أو واتر أو فردة الخبور لأي أمر كان مما علقه وكاله الله إلى ما علقه، ثم الرقى من حومة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسوس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مريات فاحذرنه، إذ كل ما يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليمون مقتبس، على العوام لبسه فالتبس، فحاذرا ثم حذر منه، لا تعرف الحق وتنهى عنه. وفي التمائم المعلقات انتاب آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن من الناس والوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأسلام في البعد عن سماه للإسلام. نعم، هذا الفصل عقده الناظم في بيان أمور يفعلها العامة والعامة في مقابل الخاصة، فالخاصة يكونون من أهل العلم والإيمان والمعرفة والدراية، والعامة يغلب عليهم الجهل. واعلموا أن مصطلح العامة في الزمن الحديث لا يختص بمن لا يعرف القراءة والكتابة، فإنه ربما كان من العامة من يحسن القراءة والكتابة ويدخل بعض المهارات الحديثة، لكنه يكون أميا في العلوم الشرعية، فيكون في حكم العامة وإن كان يحمل الشهادات أو الشهادات العليا. فالمقصود بالعامة من غلب عليه الجهل بأحكام الشريعة. منها يعني من هذه الأمور المفعولة ما هو شرك إما أكبر وإما أصغر، ومنها ما هو قريب منه، أي أنه من الذرائع والوسائل المفضية إلى الشرك، وبيان حكم الرقى والتمائم على وجه الخصوص، وذلك لشدة انتشارها والحاجة إلى العلم بحكمها. فقال رحمه الله: ومن يثب بودعة أو نادة أو حلقة أو يأعن الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وثن أو تربة القبور، هذه عدة أشياء تقع بين العامة يتعلقون بها ويستعملونها إما لدفع الضر وإما لجلب الخير. فيعلقونها مثلا لدفع العين، يعتقدون أن لها أثرا في دفع شر متوقع. منها مثلا الودع، والودع هو الذي يقذف به البحر من الصدف، فيأخذونها وينضمونها في سلك في نظام ويعلقون هذه الودعات زعما منهم بأنها تدفع العين. أو ناب، يتخذ شيئا من ناب السباع كناب الفيل، يرى أنه يخيف الجن وأنهم لا يقربون إذا وضع هذا الشيء. أو حلقة، كالرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عضده خيطا، وسيأتي ذكر الخيط، فقال: ما هذا؟ قال: من الواحدة، أي بسبب الواحدة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت على هذا ما أفلحت أبدا. أو أعين الذئاب، بعضهم يعمد إلى عين الذئب فيستخرجها من محجرها ويضعها في مجلسه أو موضعه، يزعم أنها تخيف الجن وتطردهم. أو خيط أو عضو من النسور، الخيط تقدم ذكر التمثيل له، فقد يكون خيطا من قطن أو كرتان أو نحو ذلك، وقد يكون حلقة من نحاس أو صخر أو نحو. أو عضو من النسور، يأخذ شيئا من النسر كجناح أو مخلب أو نحو ذلك. أو وتر، والوتر يكون من الجلد، ويأخذون بعض السهام القديمة المتمزقة فيقلدون بها البهائم أو يجعلونها في أعناق الصبيان دفعا للعين. أو تربة، أو تربة القبور، يأخذ من تربة من يعتقده وليا فيظن أنها سبب للبركة وحصول الخير. كل هذه المذكورات وما لم تذكر ولا حصر لها، فإنك لا تذهب إلى بلد من بلاد المسلمين إلا وتجد من العادات عند العوام ما هو شبيه بها. تجد بعضهم مثلا يرسم خمسة أعصاب ويقول خمسة وخميسة، يرى أنها يستدفع بها العين. بعضهم يرسم عينا عين ويظن أن رسمه لهذه العين أو تعليقها كقلادة أنها تدفع العين، حتى إنه لا يوجد في بعض حلي النساء الآن في الإكسسوارات وغيرها ما يكون على هذه الصفة على صورة عين، وهذا مقترن باعتقاد أنها تدفع العين وتكسر العين. وبعضهم يعلق ليلة الحوت، يعلق ليلة الحوت اعتقاد. هذه أمور تعد أسبابا حسية، ومنها ما يتوصل إليه الطب الحديث من أنواع العقاقير والأدوية، أو ما يعرف بالتجربة من تأثير الأعشاب أو بعض الأطعمة، فإن ما ثبت بالتجربة فإنه معتمد ويعد من الأسباب. فما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون سببا شرعيا كالدعاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. والأسباب الحسية هي ما أشرنا إليها كالأدوية، فإن الأدوية أسباب حسية، فالتذرع بهذه الأسباب مشروع مباح لا غبار عليه، ولا يتم التوحيد بأي سورة من السور، لأنه من مدافعات قدر الله بقدر الله لا حرج فيه. وإنما المحذور في هذه الدعاوى العريضة التي يطلقها بعض الناس زائما أن كذا يؤثر بكذا وكذا يؤثر بكذا، دون أن يذكر يعني سببا متعقلا مدركا. فالتعلق بهذه الأوهام والمزاعم من الشرك الأصغر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مع الرجل الذي ربط على عضده خيطا فقال ما هذا؟ فقال من الواهنة، والواهنة ألم يصيب جنب الإنسان، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت على هذا ما أفلحت أبدا. إذ ما العلاقة بين خيط يدار على العضد وبين هذا المرض؟ فحيث لا تدرك العلاقة بين السبب والمسبب فهذا من موارد الشرك، وهو شرك أصغر. ومن أسوأ ذلك مما جرى حديثا ما يدعيه بعض الناس من ما يسمونه بالطاقة، والعلاج بالطاقة والاستشفاء بالطاقة، فإن هذا ضرب من الشعوذة والشرك والوثنية المشرقية التي وردت إلى بلاد المسلمين عن طريق التأثر بثقافات الأمم الشرقية من الهندوس والبوذيين والصينيين. فجاء بعض المتعجلين هداهم الله وغفر لهم من المسلمين وأعادوا صياغتها ونزعوا عنها الشياث والسمات التي تدل على جذورها العقدية الوثنية، وصاروا يروجونها ويسلكونها بين المسلمين زاعمين أن في الكون طاقة، وأن هذه الطاقة تنتقل من عن طريق المعالج إلى المريض، وأنها تستثير فيه بعض الأشياء فيتعافى ويتشافى من جرائها، ويسمون بعض الأعمال التي يقومون بها والحركات تقنية، وهي ليست تقنية وإنما هي ضروب وطقوس وثنية، فلا يجوز اعتقادها ولا تصديقها لأنها غير متعقلة ولا مدركة ولا قابلة للتفسير المنطقي، بخلاف الأمور التي تخضع للأعمال المخبرية والفحص العلمي فإننا نتقبلها كالأدوية والعلاجات والأشعة وغير ذلك مما هو مدرك متعقل مجرد. أما التعلق بأمر موهوم، حتى إنهم لا يزعمون أن وضع الأثاث على شكل معين أنه يؤثر تأثير معينا في السعد والنحس وغير ذلك، ويجعلون للألوان خصائص ويجعلون لكل مقالات ما أنزل الله بها من سلطان، والمتأمل فيها يدرك بشكل جيد جذورها الشركية لدى الهندوس والبوذيين والصينيين، وأنها ترجع إلى أصول وثنية. حتى أن الذين يمارسون هذه الحركات والممارسات الاستشفائية لا يتخلصون من بعض أدبياتها، فتجده يضم كفيه قبل أن يبدأ بهذه المعالجة، أو يقول كلاما، أو يتكيف معين قبل فعل هذا الأمر. فعلى طلبة العلم التنبه بهذه المداخل، ولا يغني أن نرفع عنها السمات التي تدل على جذورها العقدية ونعيد إخراجها بطريقة موهمة، بل بالعكس هذا يزيد الأمر تلبيسا، لأنه كأنما يخلع عليها الصفة الطبيعية ويبعد عنها أصلها العقدي الوثني. فلنعلم أن قضية الشفاء ذات ارتباط وثيق بأمر العقيدة، من أكثر المسائل ارتباطا بالعقيدة مسألة الاستشفاء. ولهذا لاحظوا إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يعرف بربه ماذا قال؟ وإذا مرضت فهو يشفي. بعضهم يقول لا هذه لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالعقيدة، هذه تقنيات وأمور وتجارب وغير ذلك، لا صلة لها بأمر العقيدة، وهي حميمة الصلة وثيقة الصلة بأمر العقيدة. فيجب الحذر التام من الانسياق خلف هذه الدعاوى والمزاعم وعدم تصديق ما يقال من أنه حصل كذا ووقع كذا وغير ذلك من الدعاوى العريضة. وبعض من يمارس هذه الأشياء يمارسها بدوافع تجارية ويحصل من ورائها أموالا طائلة ثم لا يزيد صاحبه إلا رهقا. وإن ادعى الدعاوى الطويلة بأنه جرى وحصل وغير ذلك، لا يمكن أن يدع الله تعالى عباده في أشد ما يحتاجون إليه في معاشهم والصحة دون أن يفتح لهم باب فرج. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أرأيتم صلة الشفاء بموضوع العقيدة صلة قوية، فلا يضرنك ما تسمع من هذه الدعاوى، فهذه أشد في الواقع من ما سمعتم آنفا من اتخاذ ودع أو ناب أو حلقة، فإن هذه باتت في نظر كثير من المثقفين من الخرافات والشعوذة. لكن هذه الأمور المستجدة التي تلبس ثوب العلم أحيانا ويستخدم فيها بعض العبارات العلمية والمصطلحات التي تدهش السامع الساذج فيظن أن في المسألة تحقيق وبحث علمي لمجرد أنه ضخ ببعض الكلمات وبعض الاصطلاحات العلمية، والأمر ليس كذلك. فإن هذه الطاقة التي يتحدثون عنها ليست هي الطاقة الفيزيائية الإنيرجي التي يعرفها أصحاب الفيزياء، وما يسمونه بالطاقة السلبية والطاقة الإيجابية وغير ذلك، وأنه هناك محيط من كلام له أول وليس له آخر، حتى إنه لا يوجهون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن على وفق تصوراته. يقولون مثلا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافذ الخلكين، أن الجليس الصالح في طاقة إيجابية تؤثر على جليسه حتى لو لم يتكلم حتى لو لم يفعل شيئا، وأن جليس السوء في طاقة سلبية تنتقل إلى جليسه حتى لو لم يبدو منه قول أو فعل. ومثل هذا كثير في أدبياته. فالحذر الحذر من الانسياق وراء هذه الدعاوى. وكله الله إلى ما علق. نعم، لأي أمر، يعني أن هذه من يثق بهذه المذكورات لأي أمر كائن تعلق، فما النتيجة؟ وكله الله إلى ما علق. استفاد هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق بشيء وكله إليه. فمن تعلق بالله وكله الله إلى الله، ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى مضيعة. ثم الرقى من حمة أو عين. استفاد هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. فالعين حق، لا شك أن العين حق. وما العين؟ العين ليس المقصود بها أنها أشعة كأشعة الليزر تخرج من العين فتصيب المصاب. المقصود أن نفس العائن تتكيف تكيفا شيطانيا فيقع بسببها ضرر على هذا المعان فتصيبه، قد تقتله قد تمرضه، يقع من جرائها فساد عريض. فالعين حق، ولهذا يمكن تقع العين حتى من الأعمى إذا تكيفت نفسه تكيفا شيطانيا فقد يضر المصاب. والحمى هو ما ينشأ من لدغة العقرب أو غيرها من الحشرات والدواب، فينتج عنها احتماء في البدن بسبب هذا السم الذي دفعته. ثم الرقى من حمة أو عين، يعني ما الشأن فيها؟ أخذ بالتفريق، قال: فإن تكن من خالص الوحيين وهما الكتاب والسنة، أي أن يرقي بآيات من الكتاب أو أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. فإذا بين لنا بأن الرقى منها ما هو مشروع، منها ما هو مشروع، وسيبين بأن منها ما هو محرم، وأن منها ما هو مباح. فالرقى المشروعة هي التي تكون بكتاب الله أو بأدعية ماثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الرقى القرآنية المعوذتان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن الحسن والحسين من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. ومن الرقى الشرعية آية الكرسي كما ثبت في قصة أبي هريرة مع الذي يأخذ من الصدقة، وفي آخره قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدقك وهو كذب. ومن ذلك أيضا أن يقرأ الإنسان وينزع آيات معينة مناسبة للمقام، كان يقرأ قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أو آيات معينة تناسب ذلك المرض، فإن هذا من الرقى الشرعية. ومن الرقى الشرعية ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، كما كان يرقيه جبريل فيقول بسم الله أرقيك من كل شيء يهديك ومن شر كل عين حاسد الله يحفظك ويقيك. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أو قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومنه أيضا وأن كان في الحديث مقال أن يقول أن يضع يده على المريض ويدعو له ويقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين اغفر لنا حبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع أو على هذا الوجع. كل هذه رقى شرعية ينبغي للإنسان أن يأخذ بها وأن يرقي بها نفسه وأن يرقي بها أهله. ومن كمال التوحيد أن لا يطلب الإنسان من غيره الرقية، لأنه قال في الحديث السابق الذكر في ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال ولا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لكن ليس من لازم ذلك أن يمنع غيرهم من رقيتهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أصحابه، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في مرض موته أن ترقيه، فقد كانت تجمع كفي النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بركتهما فتنفث فيهما وتمسح بهما عليه. فهذه هي الرقية الشرعية. وللحديث الصلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا فيما مضى الرقية الشرعية، ثم إن الناظم كنا فقال أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. الرقى المجهولة المعاني المقصود ما كان فيها شيء من الطلاسم والكلام الخفيف والهمهمة والغمغمة التي لا يدرى ما هي، فهذا من وسواس الشيطان، لأنه يتضمن، لأن هذه الرقى تتضمن مخاطبة الجن والاستغاثة بهم والاستعانة بهم، وهذا شرك أكبر، فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الرقى ولا تمكينهم من مزاولة فعلتهم هذه مع المريض، فإنهم لا يزيدونه إلا رهقا، فهذا الشرك بعينه، فلا مجهول عالي وغير واضحة ليست من كتاب الله ولا سنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها فيها فيه معنى الإلغاز والأحاجم والطلاسم وغير ذلك، فهذا من وسواس الشيطان. وفيه قد جاء الحديث يريد به قوله إن الرقى والتمائم والثولة شرك، فهذه هي الرقية المحرمة، شرك بلا مرية فاحذرنه. كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، فهذا الذي يهمهم ويهمغم بهذه الرقية المجهولة في المعنى لا يدرى ما هي. إن كانت حقا فليفصح وليبين ما يقول، فإذا كانت هكذا مجهولة فإنه قد يكون محض الكفر الذي هو الاستعانة والاستغاثة بالشياطين، أو هو من سحر اليهودي مقتبس، ربما كان هذا الذي يقوله ضرب من السحر، ضربا من السحر على العوام لبسوه فالتبس، فيأتون بألفاظ فيها تأثير كتأثير السحر. وإنما خص اليهود بذلك لأنهم هم لحاقنة السحر وهم صناعه، وكان اليهود قد سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم، وسيأتي فصل خاص عن السحر. فحذرا ثم حذاري منه، وهذا تنويع في الأسلوب، حذرا وحذاري بمعنى واحد، هو يحمل معنى التحذير والتنفيذ. فحذرا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. ينبغي لمن عرف الحق أن يتبعه، لأن من عرف الحق فأعرض عنه ففيه شبه من يهود، إذ اليهود مغضوب عليهم لكونهم عرفوا الحق فأنكروه. فإذا علم الإنسان الحق في هذه المسألة فعليه أن يسد هذا الباب ولا يرتاد مجالس هؤلاء الرقاة. بقي صنف ثالث من الرقى، وهو الرقية المباحة، وهي التي لا تنتمي إلى الرقية المشروعة ولا إلى الرقية المحرمة. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقى، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فلو قدرنا أن الراقي يقول كلاما مفهوما حسنا صالحا فإنه لا حرج في ذلك. قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وبعد أن تكلم عن الرقى شرع في الكلام على عن التمائم، فقال وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كفر. نعم، التميمة شيء يعلقونه في أعناق الصبيان يريدون به الاستشفاء أو غير ذلك، يريدون به الاستشفاء أو رفع ضر وبلاء. فهذه التمائم إذا كانت بغير القرآن فهي ممنوعة، وأما إن كانت من القرآن فقد وقع فيها الخلاف، قد وقع فيها الخلاف. فذهب بعض الصحابة إلى تسويغها وإجازتها وبعض التابعين، وذهب ابن مسعود وأصحابه إلى منعها، وأنها لا تجوز لعموم الحديث بأن التمائم من الشرك. وهذا القول الثاني هو القول الراجح لأسباب، منها عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم ووصفها بأنها من الشرك. الثاني ما ينتج من تعليق هذه الآيات القرآنية من إهانة وابتذال، فإن الغالب على حال الصبيان إذا علقت عليهم هذه التمائم أنها تتعرض بالدخول إلى أماكن مستقدرة مستكرهة ينزه عنها كلام الله، وأيضا أنهم يعبثون ويلعبون ويقع عليها لعابهم وينامون فوقها وغير ذلك من الأشياء، فلذلك توجه القول بالمنع. لهذا قال وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، وهذه من المسائل المعدودة في أمر العقيدة التي وقع فيها الخلاف بين السلف. فبعضهم أجازها والبعض كفر. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميل. فهذه التعليقات التي يفعلها بعض الناس وليست متضمنة لآيات قرآنية ولا لأدعية نبوية، فقد جزم الناظم بأنها شرك لكون النبي صلى الله عليه وسلم عدها من الشرك، فإنها شرك بغير ميل. والميل هو معنى من معاني الكذب، فألف قولها كذبا وميلا. بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يستقسمون بالأزلام ويتخذون أعوادا وينظرون بها ويفعل أم لا يفعل، يخدم أم يحجم إلى غير ذلك، فيتعلقون بشيء لم يجعله الله تعالى سببا للتعلق به، فهو منافق لطريقة أهل الإسلام. وبهذا يتبين لكم يا كرام أن العقيدة الإسلامية تصون العقل وتحميه، ولا تجعله في مهب الرياح، ولا تجعل العقل عرضة للدعاء والشائعات والظنون، بل تجعل المرء على بينة من أمره في كل ما يأتي ولا يدع، فلا يستدرجه مخرف ولا يغريه مغرن بارتكاب شيء بناء على الظن، فإن الواقع في مأزق أو ضائقة يتشبث كما يتشبث الغريق بالقشة. فالواجب على المؤمن أن يأوي إلى الله عز وجل ويركن إليه ويسأله الفرج مهما كان الحال، فإن الله تعالى قادر على كل شيء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ثم انتقل إلى فصل فقال: فصل من الشرك فعل ما يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلب بقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متاخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. نعم، هذا الفصل أيضا يتعلق بمسائل ذات صلة بصور الشرك، وهي التبرك المذموم، فالتبرك معناه طلب البركة، والبركة ترجع في جذرها اللغوي إلى معنيين: معنى الكثرة، كثرة الخير، وبقاؤه وثباته، هذه هي البركة. ولا شك أن من التبرك ما هو مشروع، وهو ما أذن الله فيه وعده بركة، ومن التبرك ما هو بدعي ممنوع. فالتبرك المشروع يكون بالمكان وبالزمان وبالطعام وبالشراب وبمن جعله الله بركة من الذوات، وهو شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون البركة في المكان كالحرمين، قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، فهذه من بركة المكان. كذلك تكون في الزمان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فرمضان زمن مبارك، عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فهي أيام مباركة. كذلك أيضا تكون البركة في الطعام، كالأطعمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحبة السوداء، ومثلا ما ذكر الله في كتابه التين والزيتون، فقال: وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. كذلك يكون في المشروبات كالعسل، فالله تعالى جعل فيه شفاء للناس، وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وتكون البركة في الذوات في شخص النبي صلى الله عليه وسلم دون من سواه. فشخص النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره من فضل وضوءه وريقه الشريف بل وعرقه. فآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية يتبرك بها، وقد قامت الأدلة على ذلك، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتتلون على فضل وضوءه وعلى فضل وضوءه. وكذلك أيضا ما يكون من ريقه ونخامته، حتى أنه في الحديبة كانوا يذكرون للمشركين شدة تعلقهم به صلى الله عليه وسلم. فوصف عروة بن مسعود الثقفي عجبا وقال: إني قد دخلت على كسرى في إيوانه وعلى قيصر في قصبه، فما رأيت أصحابا يعظمون صاحبهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وبدنه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره الحسية، يتبرك بشعره الشريف، فقد كان لأم سلمة جلجل قد وضعت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مرض المريض جعلتها في ماء ثم سقته أو مسحته به. فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نقله إلى غيره، فإن بعضهم قد جعل ذلك لكل رجل صالح، وهذا يفضي إلى الشرك والغلو، ولم يقع لأصلح الصالحين، لا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما كان الصحابة ولا التابعون يتبركون بآثارهم، وإنما لما طغى الجهل ووجدت الطرقية الصوفية صاروا يعظمون ساداتهم بلحس الأيدي والتمسح بالأبدان وطلب البركة الحسية منهم، وهذا من الغلو في الصالحين إن كانوا صالحين، يورث الوقوع في الشرك، حتى إنهم لا يعني يحبونهم أو يخافونهم محبة السر، ويخافونهم مخافة السر بجراء مثل هذه الأعمال، ويطلبون منهم البركة. لهذا قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله به بأن يعظم. نعم، هذا ملحظ مهم معشر طلبة العلم وطالباته، أن علينا أن نعظم ما عظم الله، وأن نهون ما هون الله، وأن نقدم ما قدم الله، وأن نؤخر ما أخر الله. ينبغي لطالب العلم أن يكون فكره ومنهجه موافقا لمقاصد الشريعة، وأن لا يحكم مزاجه أو إلفه أو عادته أو موروثه في هذه الأشياء. عظم ما عظم الله، قدم ما قدم الله، فخم ما فخم الله، رتب الأمور كما رتبها الله. فلهذا قال: ما يقصد الجبار من تعظيم ما لم يأذن الله به أن يعظمه. ثم ضرب مثالا قال: كمن يلد ببقعة أو حجر، يأوي بعض الناس إلى بعض البقاع دون دليل على فضيلة هذه البقعة، ونحن لا نعلم بقاعة ذات فضيلة خاصة إلا المساجد الثلاثة: مكة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فهذه بقع مباركة يتبرك الإنسان بلزومها والمكتفيها وقصدها. أو حجر، لا يجوز أن يقصد الإنسان حجرا يلوذ به ويطيف به، ولهذا هدم النبي صلى الله عليه وسلم اللات، وهي عبارة عن صخرة مربعة بيضاء كانت في الطائف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها. أو قبر ميت، كذلك القبور لا يجوز أن تعظم ولا أن تسنم أكثر من شبر، ولا أن تجصص بالبياض حتى تبدو زاهية وجذابة، ولا أن يبنى فوقها قباب، ولا أن تضاء عليها المصابيح، لأن تعظيم القبور من أعظم أسباب الوقوع في الشرك. فإن العامة إذا رأوا قبرا عليه من التزويق والسرج والبناء والقباب خالطه شيء من الروعة والدهشة، واعتقدوا لصاحب القبر مزية ومنزلة وأنه يكشف الضر ويجلب الخير، فتوجهوا له بالدعاء. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رفع القبور. ففي حديث أبي التياح أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالواجب تسوية القبور وعدم رفعها وعدم الكتابة عليها وعدم تجصيصها وتزويقها وتزيينها وعدم إسراجها. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها السرج، المتخذين عليها السرج. فتعظيم القبور من أعظم أسباب الوقوع في الشرك. ومن تأمل فيما وقع في بلاد المسلمين وجد أن هذا من أعظم أسباب الشرك. وإنما حصل تعظيم القبور وإقامة البناء عليها وعقد القمم عليها حينما تسلط الروافض على بلاد المسلمين في القرن الرابع الهجري، فوجد العبيديون في بلاد المغرب ومصر وأجزاء من فلسطين، وهم الذين أقاموا مشهد الحسين والسيدة زينب وغير ذلك مما يرتاده العامة الآن ويقع فيه من الشرك ما الله به عليم. وتسلط البويهيون على دار الخلافة في بغداد وأقاموا فيها مآتم الشيعة التي لا تزال إلى يومنا هذا، ووجد الحمدانيون في حلب وأعمالها والسليكيون في اليمن والقرامطة في الأحساء والبحرين. فهؤلاء هم محاضن الشرك والبدعة التي أسست لعبادة القبور والغلو في الصالحين أو من يدعى أنهم صالحون. فكل هذا موافق كل ما ذكر الناظم رحمه الله: كمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. أيضا هناك من يعظم الأشجار، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتلوا من إحدى الغزوات مروا بشجرة سدر كبيرة فقالوا: يا رسول الله، وكانوا حديث عهد بكفر، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال: الله أكبر، إنها السنن، والله لقد قلتم كما قال أصحاب موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع منه من الشرك الأصغر بما وقع من اليهود من الشرك الأكبر. فاعتقاد أن شجرة ما تكون مناطا للسيوف والأسلحة أن ذلك يحقق بركة هذا غرب من الشرك، وهو يؤيد ما ذكرناه في القاعدة السابقة أن كل من أثبت سببا لم يصفه الله سببا لا حسا ولا شرعا فقد وقع في الشرك الأصغر. فاعتقاد أن شجرة ما مباركة بغير دليل فهذا من الشرك الأصغر. ولما رأى عمر رضي الله عنه بعض الناس ينتام شجرة الحديبية التي انعقدت تحتها بيعة الرضوان ويصلي تحتها أمر بقطعها. هكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لو لقيه الشيطان في فج لسلك فجا آخر، أراد أن يتتبع مسارب الشرك أو الوسائل المفضية إليه، وإن كان أولئك الذين يصلون خلف تحتها لا يفسدون عبادتها لكن يتبركون بهذا الموضع، فرأى أن ذلك من الوسائل المفضية إلى الشرك فأمر بقطع تلك الشجرة. طيب، قال رحمه الله: متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. أي ما معنى عيدا؟ أي يعتاد، فإن العيد هو ما يعتاد. فإذا اتخذ ذلك المكان عيدا يقصده فقد شابه أهل الأوثان. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فمعنى قوله اللهم لا تجعل قبري عيدا أي مقصودا معتادا للزيارة، وإنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة مسجده. ثم من حصل بالمدينة النبوية شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يشرع له أن يزور أهل البقيع وشهداء أحد وسائر قبور المسلمين. أما أن يشد الرحل لزيارة قبره فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا تجعل قبري عيدا. واستعاذ ربه أن يكون قبره وثنا لعمر. وبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وذكرت العلة في ذلك، فقالت: إنه قال قبل وفاته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. أي لأبرز قبره، أي لا دفن في موضع بارز لا بين جدران بيته الأربعة. فكان أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه حيث مات. لكن وللأسف كثير من المسلمين لا يدرك هذا المعنى، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، لأنه يرى أن موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل إطار المسجد النبوي، ولم يكن الأمر كذلك. كانت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب المسجد. فلما زاد المسلمون في زمن الوليد بن عبد الملك وكثروا، احتاجوا إلى توسيعة المسجد من جهة القبلة، فأدى ذلك إلى أن تبدو الحجرات وكأنها داخل المسجد. فقام المسلمون ببناء ثلاثة جدران، وجعلوا هذه الجدران مسنمة بحيث تكون باتجاه من يستقبل القبلة رأس الجدارين، ليمنع ذلك الاستقبال. ومع تقادم الزمن وتوالي الحكومات يعني على مر التاريخ، جرى إحاطة الحجرة بالتزويقات التي ترونها، وبدأت لعامة الناس وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في مسجده. فصار العامة يرجعون إلى بلادهم ويحتذون هذا الأمر، ومن مات من صالحيهم دفنوه في المسجد. فكان هذا من أعظم أسباب الوقوع في الشرك. وتعظيم القبور واتخاذ الصور في المساجد هذا لا شك أنه من الأسباب المخضية للشرك. فكان من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته سد جميع الأبواب المخضية للشرك، ومنع جميع الوسائل المعينة على ذلك. وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكيرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرنك قوي السفها، فتلك سنة أتت صريحة مهدي بالرسالة، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشراك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا أثنى فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الرد للرحمن. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الناظم رحمه الله قد وعد أن هذا الفصل يتبين أن هذا الفصل يتضمن بيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية، وهذا أوان تفصيل ذلك. قال: ثم الزيارة على أقسام يا أمة الإسلام. فابتدأ بالقسم الأول وهي الزيارة الشرعية، فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فقد كان النهي عن زيارة القبور في أول الأمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطمأن إلى أن أصحابه قد فقهوا خطر التعلق بالقبور وسلموا من محاذير زيارتها، أذن لهم بزيارتها وبين العلة في ذلك وأنها تذكر الآخرة وهذا حق. فإن الإنسان إذا وقف على القبور ورأى هذا السكون وتأمل في حاله ومآله وأنه يوما من الأيام سيكون في جوف الأرض بعد أن كان يدب على ظهرها، فهذا يوجب له بلا ريب عظة وتذكر. وكفى بالموت واعظة، كفى بالموت واعظة. فلهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يزور القبور، ربما زارها ليلا وخرج ودعا لأصحابها. لكن النهي باق في حق النساء، فلا يحل للنساء أن يزورن القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وفي لفظ زورات القبور. ولا يمكن أن يقال أنه أن المنهي عنه هو كثرة الزيارة والزيارة غير الكثير جائزة، فإنه لا يمكن أن يبلغ الأمر بالأمر الكثير إلى اللعن ثم يكون القليل منه مباحا، هذا بعيد جدا. ومما يدل على المنع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي فاطمة رضي الله عنها فسألها من أين أقبلت، فقالت: من آل فلان، أسعدهم يعني أعزيهم في ميتها. قال: لعلك بلغت معهم الكداء. قالت: ما كنت لأفعل، وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر. قال: أما لو أنك بلغت معهم الكداء، يعني الكداء القبور، لم تجد رائحة الجنة حتى يجدها جد أبيك. هكذا. فدل ذلك على تحريم زيارة النساء للقبور. وأما ما ورد من أن عائشة رضي الله عنها مرت بقبر أخيها عبد الرحمن فوقفت وأنشدت: وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، البيتين المشهورين. فلا يقال إنها قصدت الزيارة، وإنما مرت مرورا، فلما مرت وقفت وسلمت. وفرق بين من يقصد وبين من يمر عرضا. قال: ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. هذه من سمات الزيارة الشرعية، وهو الدعاء للميت. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ذلك، وعلمهم أن يدعوا لأهل القبور بأن يقولوا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقال لما دفن أحدهم قال: ادعوا لأخيكم فإنه الآن، وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال: ثم الدعاء له وللأموات. ومن الدعاء السلام عليه، وقد جاء في حديث: ما من مسلم يقف على قبر أخيه يعرفه في الدنيا فيسلم عليك إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وقد صحح هذا ابن عبد البر رحمه الله. ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، وما أشد حاجته إلى ذلك. ودعاء المؤمن لأخيه المؤمن نافع له، وقد جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والنبي صلى الله عليه وسلم يندب أصحابه إلى الصلاة على الميت المتضمنة للدعاء لهم. قال: ولم يكن شد الرحال نحوها، هذا شرط في الزيارة الشرعية، أن لا يكون في ذلك شد رحل، بمعنى أن يشد الرحل على دابة يعني كناية عن السفر ليقصد قبره، فإن هذا منهي عنه. فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسافر. لكن هل يدخل في شد الرحال أن يسافر للصلاة على ميت في بلد مجاور؟ مثل هذا لم يكن واردا في الأزمنة السابقة، وذلك لأن هذا لا يدرك، فقد كان السفر يتطلب أياما فيفوت هذا الأمر. لكن لما وجدت الوسائل الحديثة صار ميسورا أن ينتقل الإنسان من بلد إلى بلد بعيد، إما برا وإما جوا، فيصل في وقت قصير ويدرك الصلاة. الظاهر والله أعلم أنه لا حرج في أن يذهب ويشهد الصلاة، فشد الرحل ها هنا ليس بغرض قصد القبر، وإنما هو بقصد الصلاة، بقصد الصلاة. وهل يقال إن ذلك مشروع؟ الأقرب أنه ليس مشروعا أن يسافر هذا السفر، لكن إن خشي مفسدة لكون ذلك الميت قريب جدا له، ولو تخلف لا أدى إلى أن يقع في نفوس ذويه شيء، فالأولى أن يذهب، وإلا فالأصل أن يدعو له وهو في بلده. قال: ولم يقل هجرا كقول السفهاء. هذا أيضا احتراز آخر بأن لا تتمرمن هذه الزيارة شيء من القول المذموم، وهو الفتح من القول، كأن يتسخر أو يقع منه نعي مذموم أو نياحة أو غير ذلك. فإذا اجتمعت هذه الشروط قال: فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة في الصحيحة. انتهى من ذكر النوع الأول أو القسم الأول وهي الزيارة الشرعية. ثم قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. هذا هو النوع الثاني وهي الزيارة البدعية، بأن يقصد ذلك القبر ليدعو الله عنده أو يتوسل بزيارته إليه إلى الله عز وجل، فهذه بدعة محدثة، والبدعة هي الاحتلال في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا ريب أن هذا الصنيع ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه، فهو إحداث في الدين. فمن ذهب ليدعو الله عند قبر رجل صالح أو ليتوسل إلى الله بزيارة قبر هذا الرجل الصالح فقد وقع في بدعة. ثم ذكر النوع الثالث وهو الزيارة، أو القسم الثالث وهو الزيارة الشركية. قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. لن يقبل الله تعالى منه صرفا، لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. عياذا بالله، لو قصد ذلك القبر ودعاه من دون الله وسأله مغفرة الذنوب أو تفريج الكروبات أو حصول المطلوبات، فإن هذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، وهذا أمر بين مدرك لله بحمد الله ببديهات العقول، ويدركه أدنى طالب علم أن من قصد قبره وأخذ يدعوه ويسأله ويرجوه من دون الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. لكن ما قولكم لو أنه قصد ذلك القبر وقال لصاحب القبر: يا فلان اشفع لي عند ربك، وقال: أنا لم أدعه وإنما طلبت منه أن يشفع لي عند الله، فلا ريب أن هذا الأمر بدعة، لا شك أنه بدعة، بدعة عقدية. لكن أهو شرك أم دون الشرك؟ اختلف كلام العلماء في هذه المسألة، فمنهم من اقتصر على القول ببدعيته وأطلق فلم يبين هذه بدعة مكفرة أم غير مكفرة، ومنهم من جزم ورأى أن ذلك من الشرك، وأن هذا لا يختلف عن دعاء المقبور أي دعاء. وأنه من جنس ما حكى الله تعالى عن المشركين بقوله لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلو قيل لهذا الشخص لما طلبت من هذا المقبوض أن يشفع لك عند الله؟ لقال لأنه أقرب إلى الله وأرجى إجابة وله منزلة عند الله. أي ما يقوله إلى أولئك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا هو القول الصحيح، هو القول الراجح، وأن من طلب من المقبوض أن يدعو الله له أن يغفر له وأن يرحمه فقد وقع في الشرك، لأنه خاطب ميتا، خاطب ميتا ودعا وتعلق به. فيجب سد الباب من أصله، وأن تكون هذه الصورة من الصور الشركية المذمومة التي ينهى عنها. وقوله إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن، مستمد من قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المخبث في الأموات. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتلى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا عن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. كل قبر مشرف فقد أمر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صحب خبر. نعم، هذه القطعة تتمة لما يتعلق بمسألة القبور، وقد ألمحنا إلى بعض مسائلها. فهذا يتعلق بما يقع من عباد القبور من المبتدعة والمشركين. فقال ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا بسنن اليهود والنصارى. ليس من شأن أهل الإسلام أن يضيئوا السرج على القبور، ليس من شأن أهل الإسلام أن يبتنوا البناء على الضرائح وأن يقيموا عليها المساجد، فإن هذا من حال أهل الكتاب. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال عمن عثر على أصحاب الكهف قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. ولما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة، كانت رضي الله عنهما من المهاجرات الأوائل لأرض الحبشة، ذكرتا ووصفتا له كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وجعلوا فيها تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال في حديث آخر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. والناظر في حال أهل الكتاب يجد أنهم يغلون في صالحيهم وأنبيائهم غلوا عظيما. ألم تروا أن اليهود قد قالت عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، ثم بعد ذلك ما يصنعونه بقديسيهم كما يسمونه، فإنهم يسمونهم قديسين ويرفعونهم فوق منزلتهم البشرية. كل هذا مما وقع فيه اليهود والنصارى، فمن درج على هديهم من أهل الإسلام فقد شابههم. وقد قال النبي صلى الله عليه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة غير المسلمين، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وبناء عليه لا يجوز اتخاذ السرج. قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. كذلك بناء القباب وعلى الأضرحة والمساجد، فهذا أيضا من أعظم الفتنة، وهذا كثير وللأسف في بلاد المسلمين. ومن طريق ما مر بي أن حدثني أحد الأخوة من بعض البلاد الإسلامية، قال كان لدينا شركة صينية تنفذ بعض الأعمال الإنشائية في بلدنا، فمات منهم عامل من العمال، وكانوا طبعا بوذيين أو كونفوشيسيين أو غير ذلك، فصنعوا له قبرا. والصينيون حينما يبنون القبور يضعون عليه من التزويق والألوان شيء عجيب يدرك ذلك من رأى مقابرها. يقول ثم انتهى عقد هذه الشركة بعد مضي 5 سنين وارتحلت وذهبت إلى بلادها. يقول فوالله لم يمضي إلا أشهر معدودة والعامة يشدون الرحال لزيارة قبر الشيخ الصيني، هكذا يأتون لزيارة قبر الشيخ الصيني وهو بوذي أو كونفوشيوسي ويطوفون به ويتبركون به ويسمونه الشيخ الصيني. فهذا يدلكم على أن الشيطان يستزل بني آدم للوقوع في الشرك، وهذا أعظم مطالبه. كما حذر المختار عن دا ولعن، وقد ذكرنا النصوص في ذلك. ولعن، لعن من فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، لأن ارتفاع القبر وتسنيمه فوق العادة يؤدي إلى تعظيم والغلو فيه. ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يعتنوا بقبورهم ويسووها، وهذا من محاسن الإسلام. ولعلكم رأيتم في بعض الصور التي التقطت بعد وفاة الملك عبد الله رحمه الله، ومشهد قبره بين القبور والقبور متساوية، مما يدهش الناس ويرون بساطة الإسلام وتسويتها بين الناس، وأن ما آل الإنسان إلى حفرة من تراب لا يتميز قبر عن قبر، بخلاف والعياذ بالله من يتخذ المباني الهائلة ويزوقها ويزخرفها، فيكون ذلك تأسيس لبدعة قد تفضي إلى شرك. بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر، وهو حديث علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ثم قال: وحذرهم مات عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناءها وشادوا، بالشيد والأجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار، وللقنادل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائف، وافتتنوا بأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائف، إعلاء للتسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. اللهم استعان إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، من المسائل التي ذكرها رحمه الله، وهي من المسائل المفضية إلى الشرك، الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن إطرائه، والإطراء هو المبالغة في المدح، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما دخل عليه بعض الأعراب فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا قولا وأعظمنا فضلا، وأخذوا في المديح والثناء، قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن يقفوا موقف العدل، فهو عبد الله ورسوله، فوصفه بالعبودية رد على أهل الجفاء، رد على أهل الغلو، ووصفه بالرسالة رد على أهل الجفاء. فغرهم إبليس باستجرائه، ولهذا دبجوا القصائد والمدائح فيما يسمونه بالمولد النبوي، حتى أتوا بالطامات والمنكرات، كما أنشدناكم سابقا أبياتا من قصيدة البردة البوصيري عفى الله عنه، يقول فيها مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك. سبحان الله، الليان لا يكون إلا بالله. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم وهل يغفر الذنوب إلا الله؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فالمديح يتجارى بصاحبه كما يتجارى الكلب بصاحبه، فعلى الإنسان أن يقمع هذه الأوعى ولا يسترسل. قال فانظر فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنب، يعني زادوا في إدراكه وخالفوا سنته. ثم ذكر بعض المضاه الجارية عند القبور، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد، يعني وهي وسائل التزوير كالجص وغيره، بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا مصابيح بأغلى الأثمان الآن تقام فوق هذه المقابر، وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وابتتنوا بالأعظم الرفات، وهي لا تعد أن تكون أعظما. لما مدح أحد الشعراء عمر بن عبد العزيز بذهائه وحسنه وجماله قال يا هذا والله لو رأيتني بعد ثلاث من موتي والدود يقتتل على وجهي لوليت هاربا. هكذا المؤمن الرصين يقول بل نحروا في سوحها النحائر فعل أول التزييب والبحائر، أخذا من قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، فهذه أفعال أهل الجاهلية، والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يؤتى بالأدلة الصريحة البينة الساطعة كضوء الشمس ثم يعرض عن هذا ويقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قد صادر إبليس في فخاخه. اعلموا يا رعاكم الله أن أعلى مطالب إبليس أن يوقع الناس في الشرك الأكبر، فإن لم يفلح أوقعهم في الشرك الأصغر، فإن لم يفلح أوقعهم في البدعة، فإن لم يفلح أوقعه في الكبائر، فإن لم يفلح أوقعه في الصغائر، فإن لم يفلح أوقعه في التوسع في المباحات. وهكذا هو ككلب الدنيء يرضى بأقل الشيء ويطمح إلى أعلى ما يكون، وأعلى ما يتطلبه الشيطان هو أن يجر الناس معه إلى نار جهنم بإيقاعهم بالشرك الأكبر. قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، بالمال فيغدقون الأموال الطائلة في سبيل هذا الشرك، وبالنفس بارتكابه